الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل التعليق على هذا الكتاب النافع الذي ينفع المبتدئ والمتوسط والمتقدم، فهو في الحقيقة من الكتب التي تجمع فوائد كثيرة وتقرب أصول الفقه إلى الأذهان. وكم من فائدة يفوز بها الإنسان إذا قرأ في هذا الكتاب. وقد كنا في آخر المجلس الماضي قد فرغنا من صور التأويل، ووقفنا عند الخاتمة التي جعلها المصنف لفصل المؤول. فيتفضل الشيخ رفاعي وفقه الله يقرأ لنا. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد. فقال العلامة التلمساني رحمه الله: خاتمة لفصل المؤول. اعلم أن التأويل الظاهر يفتقر إلى بيان ثلاثة أمور. أحدها كون اللفظ محتملا للمعنى الذي يصرف اللفظ إليه، وثانيهما كون ذلك المعنى مقصودا بدليل، وثالثها رجحان ذلك الدليل على المقتضي للظاهر. نعم، التأويل حتى يكون تأويلا لا بد له من هذه الشروط الثلاثة، فإن افتقد أو فقد الشرط الأول والثاني كان لعبا وليس تأويلا، وإن فقد الشرط الثالث كان تأويلا مردودا. الشرط الأول كون اللفظ محتملا للمعنى الذي يصرف اللفظ إليه، لا بد أن يكون المعنى الذي يصرف إليه اللفظ محتملا لغة، فإن لم يكن محتملا فالتأويل لعب. مثلا لو جاءنا إنسان فقال في قول الله عز وجل: الرحمن على العرش استوى، استوى معناها استولى، قلنا له: من أين أتيت بهذا المعنى في اللغة؟ بحث بحث ما وجد في كتب اللغة، وجد بيتا يقال فيه: استوى بشر على العراقي، بمعنى استولى بشر على العراقي. قلنا له: لمن هذا البيت حتى يحتج به؟ فلفقه للأخطل الشاعر النصراني. قلنا له: أولا هذا البيت لا تصح نسبته إلى الأخطل، ولم يوجد في ديوانه، ولم ينقل عنه بسند أو طريق يعتد به عند أهل الشأن، فشاعره مجهول فلا يصح أن يحتج بكلامه، قائله مجهول. ولو صحت نسبته للأخطل فإن الأخطل شاعر متأخر نصراني، وقد اختلف العلماء فيه وفي أمثاله هل يحتج بكلامهم في العربية أو لا. فيتحصل من هذا أن احتمال كلمة استوى لاستولى لا يصح في اللغة، فيكون التأويل لعبا ليس تأويلا، ليس تأويلا. إذا لم يثبت المؤول أن المعنى المصروف إليه اللفظ محتمل في اللغة كان فعله لعبا وليس تأويلا. وثانيها كون ذلك المعنى مقصودا شرعا بدليل يدل على ذلك، يعني أن الشرع أراد هذا المعنى المرجوح بدليل يدل على ذلك حتى يصير راجحا، فإن لم يكن هنالك دليل كان هذا لعبا. يعني لو جاءنا إنسان وقال: هذا الأمر يدل على الاستحباب، قلنا له: ما الدليل؟ قال: لا يوجد دليل، لكن هذا الأمر يدل على الاستحباب، أنا أرى أنه يدل على الاستحباب. نقول: هذا لعب ليس تأويلا، لا يجوز لك أن تصرف اللفظ عن ظاهره إلى المعنى المحتمل إلا بدليل، وإلا كان لعبا. فإن كان اللفظ محتملا وكان هنالك دليل، لكن الدليل لا يجعل المرجوح راجحا، يوجد دليل لكنه ضعيف، كان هذا التأويل مردودا، كما سيأتي بعض الأمثلة. نعم. قال رحمه الله: فإن تعذر بيان أحد هذه الأمور بطل التأويل. قلت لكم إذا تعذر الأول والثاني بطل كونه تأويلا، وإذا تعذر الثالث بطل التأويل من جهة الاعتبار فيكون مردودا. نعم. قال: وقد يختلف الأصل المقتضي للظاهر في القوة حتى يصير الظاهر قريبا من النص فيضعه تأويله إلا بأقوى من دليل الظاهر. نعم، يعني قد تكون هناك مؤكدات في الظاهر حتى يتقوى المعنى فيصعب تأويله إلا بدليل قوي. نعم. قال: فمن القوي قوله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. نعم، هذا الحديث تقدم معنا وهو مؤكد بعدة مؤكدات، أي الشرطية التي دخلت على ما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، هذا نص، ثم فنكاحها باطل فنكاحها باطل، فهذا تأكيد للحكم وهو بطلان نكاح المرأة بلا ولي. نعم. قال: فإن العموم فيه بسبب أي، وهي من ألفاظ العموم، مؤكدة بما في دلالتها، مؤكدة بما في دلالتها عليه، وباطل مؤكد بالتكرار، فلذلك يضعه تأويل الحنفية له بأن أخرجوا منه الحرة العاقلة البالغة وأبقوه مقصورا على الأمة والمجنونة والصغيرة. فأولوه، أول المرأة في الحديث بأنها المجنونة لأنها لا تعقل حتى تزوج نفسها، أو الأمة لأنها لا تملك نفسها، أو الصغيرة التي لا بد أن يزوجها أبوها، فأول المرأة، فتأويلهم ضعيف لضعف أدلتهم وقوة النص. نعم. قال: فإن إطلاق هذا اللفظ العام المؤكد عمومه وإرادة أفراد نادرة الخطور بالبال. نعم. إلا بالإخطار، يعني الإنسان إذا سمع أيما امرأة، يعني ما يخطر في بالها المجنونة إلا إذا قيل له المجنونة، فحمل اللفظ هذا المؤكد تأكيدا عظيما على معنى بعيد هذا في الحقيقة تأويل ضعيف جدا. نعم. يصير هذا الحديث كاللغز، وكذلك تأويلهم قوله باطل بأنه يؤول إلى البطلان. نعم، قالوا قول النبي صلى الله عليه وسلم فنكاحها باطل، أي أنه سيصير إلى البطلان، ليس أن العقد باطل، لكن يقولون بالزمن سيصير إلى البطلان، فمآله إلى البطلان، لأن الغالب أن المرأة، وهذه سبحان الله علة ذكروها، تعود على كلامهم بالإبطال، يقولون عالم الأصل الغالب في المرأة أنها لا تحسن الاختيار فتختار بعاطفتها، فيكون الزوج غير كفء فيفسخ الولي النكاح، إذن المرأة ما تصلح أن تعقد لنفسها، أصلا المرأة ما تصلح أن تعقد لنفسها ما دمتم تذكرون هذه العلة. نعم. قال: الاحتمال أن تقع في غير كفء فيكون للولي حق الفسخ فيبطل النكاح، فإن تأكيد الباطل بتكراره 3 مرات يبطل هذا التأويل. ومن الضعيف في الدلالة على العموم الذي يكفي في تخصيصه ما لا يكون قويا في الدلالة قوله صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر، إذ احتج به أبو حنيفة على وجوب الزكاة في الخضروات. نعم، قالوا فيما وما تقتضي العموم، فهذا يشمل كل ما يسقى، وهذا يشمل الخضروات فتكون فيها الزكاة. نعم. قال: وبيان ضعف عمومه أن الحديث إنما سيق لبيان القدر المخرج لا لبيان المخرج منه. نعم، أن المقصود من ذكر الحديث هو ما يخرج لا ما يخرج منه، يعني إذا سقي بالمطر كم يخرج منه، إذا سقي بالثواني والتعب كم يخرج منه، ولم يسق لبيان ما الذي يخرج منه تخرج منه الزكاة. فالعموم لم يكن في المخرج منه، وإنما العموم في المقدار المخرج. نعم. قال: فلما صار ذكر المخرج منه غير مقصود ضعفت دلالته على العموم، حتى ذهب بعضهم إلى أنه لا يفيده، وإن كان الحق أنه يفيده، وعلى هذا فقس. فهذا تمام الكلام في المؤول. الجهة الثانية في دلالة القول بمفهومه. بالمفهوم، والمفهوم باختصار هو دلالة الدليل على حكم المسكوت عنه، دلالة الدليل على حكم المسكوت عنه، يعني يكون في الدليل مذكور، هذا منطوق. المفهوم دلالة الدليل على حكم المسكوت عنه، وهو قد يكون موافقة وقد يكون مخالفة. نعم. قال رحمه الله: اعلم أن المفهوم على قسمين، مفهوم موافقة أو مفهوم مخالفة. فمفهوم الموافقة هو أن يعلم أن المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق به. نعم، دلالة المنطوق به على أن المسكوت عنه أولى بالحكم، دلالة المنطوق به على أن المسكوت عنه أولى بالحكم من المذكور كما سيأتي في الأمثلة. نعم. قال: ويسمى أيضا فحوى الخطاب، ومثاله قوله سبحانه: فلا تقل لهما أف. فلا تقل لهما أف، هذا يدل على حرمة قول أف لإظهار التضجر، هذا منطوقه. مفهوم الموافقة أنه يحرم السب، يحرم على الولد أن يسب أمه أو يسب أباه، لأنه إذا كان يحرم أن يقول أف فمن باب أولى ما هو أشد في الإيذاء، من باب أولى أنه يحرم أن يضربهما، فهذا يسمى مفهوم الموافقة. نعم. قال: فإن الشرع إذا حرم التأثيف كان تحريم الضرب أولى. وقوله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، الذرة الشيء الصغير، فإذا كان الإنسان يرى الشيء الصغير فمن باب أولى أنه سيرى الشيء الكبير، فهذا مفهوم موافقة. المذكور هو الذرة، والمسكوت عنه ما فوق الذرة أن الإنسان يراه يوم القيامة. نعم. قال: فعلمنا أنه من يعمل مثقال فيل فأولى أن يراه. نعم، مثقال فيل يعني الشيء الكبير. نعم. ومنه قوله تعالى: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك. نعم، من أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار، وهو الشيء الكثير، يؤديه إليك، هذا المذكور. المسكوت لو أنك تستأمنه على شيء قليل هل يؤديه؟ نعم، من باب أولى، إذا كان يؤدي الكثير الذي يطمع فيه فمن باب أولى أن يؤدي القليل، فهذا مفهوم موافقة. نعم. قال: فمن كان يؤدي القنطار إذا أؤتمن عليه فأداؤه للدينار أولى. فقال تعالى: ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليه. فمن كان لا يؤدي الدينار فأحرى ألا يؤدي القنطار. نعم. واعلم أن مفهوم الموافقة ينقسم إلى جلي وخفي. نعم، ينقسم إلى جلي فلا يحتمل الخلاف. ما هو معقول يا إخوة أن يأتي إنسان يقول الله عز وجل قال: فلا تقل لهما أف، فيجوز أن تقول لهما لعنكما الله لأنه ليس أفا، هذا ما يمكن، لا يمكن أن يختلف فيه العقل، فهذا جلي بين. نعم. قال: فالجلي ما قدم وخفي قد يقع فيه النزاع. مثال ذلك يا إخوة، من المعلوم أن الشاة العوراء البين عورها لا تجزئ في الأضاحي، قال بعض أهل العلم: فمن باب أولى العمياء، يعني إذا كانت الشاة العوراء التي ترى بعين واحدة لا تجزئ فمن باب أولى العمياء التي لا ترى. فهذا مفهوم موافقة نازعهم بعض أهل العلم وقالوا لا، فإن العمياء يهتم بها صاحبها فتكون أسمن من الصحيحة. يقولون العمياء العوراء يكلها صاحبها إلى العين التي ترى بها فتأكل قليلا فتكون هزيلة، أما العمياء فصاحبها يعني يعلفها ويهتم بها فقد تكون أسمن من الصحيحة. لاحظت يا أخوة كيف وقع نزاع معقول، وقع نزاع معقول، هذا معنى كونه خفيا. نعم. قال والخفي كما يقول أصحابنا في أن تارك الصلاة متعمدا يجب عليه قضاؤها بقوله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. كما تقدم معنا إذا كان الناس وهو معذور يجب عليه أن يقضي فمن باب أولى المتعمد يجب عليه أن يقضي. نعم. قالوا فإذا كان النائم والساهي يقضيان الصلاة وهما غير مخاطبين فلا أن يقضيها العامد أو لا، وكقول الشافعية في اليمين الغموس وهي التي يتعمد الحالف فيها الكذب أن فيها الكفارة بقوله يعني أولى من قول المصنف وهما غير مخاطبين أن يقال وهما معذوران، لأن الصحيح أن الناس مخاطب، أن الناس مخاطب وأن يعني النائم مخاطب، لكنه لا يطالب بالفعل حال النوم، لو لم يكن مخاطبا لما وجب عليه القضاء، ولذلك الصواب أن يقال وهما معذوران. نعم. قال وكقول الشافعية في اليمين الغموس وهي التي يتعمد الحالف فيها الكذب أن فيها الكفارة بقوله تعالى ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فإذا شرعت الكفارة حيث لا يأثم الحالف فلأن تشرع حيث يأثم أو لا. نعم، ولكن هذا يعني ينازع فيه بأن يقال إنها لما كانت غموسا كانت أكبر من أن تكفر فيبقى إثمها قائما على صاحبها، وفي هذا زجر له عن اليمين ابتداء، لأنه لو علم أنها تكفر. ولذلك يا إخوة يذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه جاءه رجل فقال يا ابن عباس هل لقاتل العمد توبة؟ فقال لا أعلم له توبة. فلما ذهب قالوا له ما هكذا كنت تحدثنا يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أنت كنت تعلمنا أن التوبة عامة. قال رأيت في عينيه القتل، يعني رأى أن الرجل يسأل لأن يريد أن يقتل، لكن ما الذي يمنعه؟ أنه يخاف أنه لا توبة. فلو قال له ابن عباس رضي الله عنهما وما الذي يحجب التوبة ذهب قتله تاب، لكن لما قال له إنه لا توبة فإن هذا زجره عن القتل. كذلك هنا لما يقال إن اليمين الغموس لا تكفر فإن الإنسان سيخاف، وذلك يا إخوة يعني لما عرف الناس أو يقال عند الناس إن اليمين الغموس تجلب لصاحبها الشر صار الناس يخافون من أن يحلفوا في الحقوق كذبا. نعم. قال وكذلك قول الشافعية في قاتل النفس عمدا أنه يجب عليه الكفارة لأنها لما وجبت على القاتل خطأ كان وجوبها على القاتل عمدا أو لا، وهذا مرجوح. نعم. وإنما كان هذا خفيا لأن لمانع أن يمنع الأولوية، لأن يقول لا يلزم من قضاء صلاة النائم والناس في قضاء صلاة العامد لأن القضاء جبر، ولعل صلاة العامد أعظم من أن تجبر، يعني لعل إثمه أكبر من أن يجبر بالكفارة. نعم. وكذلك في الكفارات أو يجبر بالقضاء. نعم. وكذلك في الكفارات الاحتمال أن تكون جناية العامد أعظم من أن تكفر، ولأجل ذلك اختلف في هذه المسائل، وهذا النوع هو أكثر ما يوجد في مسائل الخلاف. وأما مفهوم المخالفة وهو أن يشعر المنطوق بأن حكم المسكوت عنه مخالف لحكمه وهو المسمى بدليل الخطاب فقد اختلف فيه. نعم، مفهوم المخالفة يا إخوة دلالة الكلام على نفي حكم المنطوق به عن المسكوت عنه، دلالة الكلام على نفي حكم المنطوق به عن المسكوت عنه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الغنم في سائمتها الزكاة، في سائمتها التي ترعى الزكاة. هذا المنطوق، هذا يدل على أن غير السائمة لا زكاة فيها. هذا المفهوم، هذا المفهوم. نعم. قال فأكثر أصحابنا وأصحاب الشافعية على القول به. الجمهور المالكية والشافعية والحنابلة على القول بمفهوم المخالفة، والجمهور من الحنفية على إنكاره، واعتمد أصحابنا في إثباته على النقل عن أئمة اللغة، أي أنه أسلوب لغوي ثابت في لغة العرب وأساليبها، ثابت في لغة العرب وأساليبها، فهو حجة. نعم. ومن شروطه عند القائلين به خمسة شروط. نعم. الشرط الأول ألا يخرج مخرج الغالب. نعم. كقوله تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. نعم، ألا يخرج مخرج الغالب، فإذا خرج مخرج الغالب فلا مفهوم، كما في هذه الآية ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء يعني على الزنا إن أردنا تحصنا، هذا شرط. لو قلنا بالمفهوم يكون المعنى أكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا الزنا، وهذا غير صحيح، لأن هذا خرج مخرج الغالب، الغالب أن المرأة لا تريد الزنا، لا تريد الزنا، فخرج مخرج الغائب الغالب. وكذلك المثال المشهور وربائبكم اللاتي في حجوركم، قالوا هذا ليس قيدا، ما في مفهوم مخالفة هنا، لأن الغالب أن الربيبة تكون في الحجر، فلو تربت بعيدا عنه فإن الحكم لا يختلف. نعم. قال والبغاء الزنا، ومفهومه أن الفتيات يكرهن عليه إن لم يردن تحصنا، لكن يقال هذا خرج مخرج الغالب، فإن من لم ترد التحصن من الفتيات فمن شأنها ألا تحتاج إلى إكراه. الشرط الثاني ألا يخرج عن سؤال معين، كقوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى كما في الصحيحين. نعم. فإن هذا الحديث خرج عن سؤال سائل عن صلاة الليل، فقد روي في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صلاة الليل فقال صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليركع ركعة توتر له ما قد سلم. طبعا يا إخوة لو كان هناك مفهوم مخالفة لكان أن صلاة النهار لا تكون مثنى مثنى، ولكن هنا لا تكون هنا مفهوم، لا يكون هنا مفهوم مخالفة، لأنه جاء جوابا لسؤال عن صلاة الليل، فلم يخص النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل، وإنما أجاب السائل عما سأل، على أنه جاء في رواية صحيحة صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. نعم. قال وإذا كان هذا الحديث وقع فيه التخصيص بالليل لأجل وقوعه في السؤال فلا مفهوم له في صلاة النهار. الشرط الثالث ألا يقصد الشارع تأويل الحكم وتفخيم أمره، كما في قوله تعالى حقا على المحسنين حقا على المتقين. نعم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم، فإن المقصود تعظيم الأمر، فما يأتي إنسان يقول إذن المرأة التي لا تؤمن بالله واليوم الآخر يحل لها أن تسافر مسيرة يوم وليلة بلا محرم، ولا يأتي إنسان هنا يقول إذن المحسن لا يجب عليها أن يمتع المطلقة، غير المحسن لا يجب عليها أن يمتع المطلقة بمفهوم المخالفة، فإن هذا القيد إنما ذكر للتفخيم والتعظيم. كذلك قول الله عز وجل إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، هذا جاء للتفخيم وليس إلى غاية، فليس مفهوم المخالفة أنه لو استغفر لهم 100 مرة يغفر الله لهم أبدا، ولا مفهوم هنا. نعم. قال فإن ذلك لا يشعر بسقوط الحكم عمن ليس بمحسن ولا بمتقين. قالت الحنفية ولذلك خص رسول الله صلى الله عليه وسلم الإحداد في الذكر بالمؤمنات، فقال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 ليال إلا على زوج 4 أشهر و10. نعم. قالوا هذا خرج للتفخيم وتعظيم الأمر، فلذلك هذا لا مفهوم له، ولذلك يوجبون على الذمية الإحداد، الذمية يوجبون عليها أن تحد على زوجها. نعم. قال رحمه الله: فلذلك أوجبوا الإحداد على الذمية المتوفى عنها زوجها. وهذا على خلاف عندهم، هل هذا في كل ذمية ولو كانت تحت ذمي، أو الذمية إذا كانت تحت مسلم؟ لكن هم يقولون إن هذا الحديث لا مفهوم له. قال كذلك أيضا لا يأتي أحد يقول من قل إيمانها وخف خوفها من الله يحل لها أن تسافر، لأن هذا إنما هو للتعظيم. نعم. قال: وهذا عندهم كقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومع ذي محرم عليها. وكقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يهجر أخاه فوق 3 ليال. نعم. فقول النبي صلى الله عليه وسلم يؤمن بالله واليوم الآخر جاء لتعظيم الأمر وتأكيده، فلا مفهوم له. نعم. الشرط الرابع: ألا يكون المنطوق محل إشكال في الحكم فيزال بالتنصيص عليه، كما يقول أصحاب أبي حنيفة: إن الكفارة إنما نص فيها على قتل الخطأ رفعا لنزاع من يتوهم أنها لا تجب على القاتل خطأ، نظرا منه أن الخطأ معفون عنه، فرفع الشرع هذا الوهم بالنص عليه، وليس القصد المخالفة بين العمد والخطأ في الكفارة. نعم. فيقولون الكفارة تجب في العمد والخطأ، والنص على الخطأ لأنه مظنة أنه لا كفارة فيه لأنه مخطئ، فلا يكون هنا مفهوم. نعم. الشرط الخامس: ألا يكون الشارع ذكر حدا محصورا للقياس عليه لا للمخالفة بينه وبين غيره، كقوله صلى الله عليه وسلم: 5 فواسق يقتلن في الحل والحرم: العقرب والفأرة والحدأة والغراب والكلب العقور. بين مفهوم هذا العدد، يعني مقصود هذا الشرط ألا يظهر أن المقصود غير الحصري، فإذا ظهر أن المقصود غير الحصر فإنه لا مفهوم له. فعندما قال صلى الله عليه وسلم 5 فواسق، لو قلنا بالمفهوم أن ما زاد على 5 لا يقتل، وليس هذا مقصودا، لأنه هنا ليس المراد الحصر، وإنما المراد التمثيل لما يشترك في علة واحدة وهي الأذى ليقاف عليه. ولذلك عند الجمهور كل ما يؤذي يقتل في الحل والحرم. نعم. قال: فإن مفهوم هذا العدد لا يقتل ما سواهن، لكن الشارع إنما ذكرهن لينظر إلى إذايتهن. نعم. فيلحق بهن ما في معناهن، وهذا كقوله صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا 7 الموبقات: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل مال اليتيم، وأكل الربا، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. نعم. فهذا ليس حصرا للكبائر في هذه 7، وإنما بيان لغلظ هذه الكبائر المذكورة، فلا مفهوم لهذا الحديث. ما يأتي إنسان يقول كل ما لم يذكر في هذا الحديث فهو من الصغائر، لأن هذا الحديث لا مفهوم له. نعم. قال: فإنه صلى الله عليه وسلم لم يقصد حصر الكبائر فيهن، وإنما ذكرهن ليلحق بهن ما في معناهن. وكأن هذا الشرط والذي قبله يرجع عندهما بالمفهوم إلى القسم الخفي من قسم مفهوم الموافقة، ولذلك قال بعضهم: من شرط مفهوم المخالفة ألا تظهر أولوية ولا مساواة في المسكوت فيصير موافقة. نعم. وهناك أيضا شرط مهم جدا، وهو ألا يدل دليل خاص على حكم للمسكوت عنه يخالف مفهوم المخالفة، ألا يدل دليل خاص على حكم للمسكوت عنه يخالف أو يعارض مفهوم المخالفة. مثال ذلك قول الله عز وجل: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. مفهوم المخالفة: إن أمنتم فلا تقصروا. هذا مفهوم المخالفة. لكن ثبت في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر مع الأمن، فوجد دليل خاص لحكم المسكوت عنه فلا يعمل بمفهوم المخالفة. نعم. قال: وإذا تقررت هذه الشروط فاعلم أن مفهومات المخالفة ترجع إلى 7، وإن كان قد عدها بعضهم 10، وهي مفهوم الصفة ومفهوم الشرط ومفهوم الغاية ومفهوم العدد ومفهوم الزمان ومفهوم المكان ومفهوم اللقب، فلنعقد في كل مفهوم منها مسألة. قال: المسألة الأولى مفهوم الصفة. مفهوم الصفة هو أقوى المفاهيم، وبعض الأصوليين يرجع أكثر المفاهيم إلى مفهوم الصفة، وهو دلالة اللفظ الذي قيد فيه الحكم بوصف على انتفاء الحكم عند انتفاء الوصف. دلالة اللفظ الذي قيد فيه الحكم بوصف على انتفاء الحكم عند انتفاء الوصف. نعم. قال: ومثاله احتجاج أصحابنا على أن ثمر النخل غير المأبورة للمبتاع بقوله صلى الله عليه وسلم: من باع نخلا قد أبرت فثمرها للباع إلا يشترط المبتاع. ومفهوم هذه الصفة أن النخلة إن لم تؤبر فثمرها للمشتري. نعم، من باع نخلا قد أبرت، فهذا وصف قيد به الحكم، فثمرها للبائع. مفهوم المخالفة إذا لم تؤبر فإنها تكون للمبتاع، يعني تكون للمشتري، تكون للمشتري. نعم. وكذلك احتجاج أصحابنا على أن البكرة تجبر على النكاح بعد البلوغ بقوله صلى الله عليه وسلم: الثيب أحق بنفسها من وليها. الثيب أحق بنفسها من وليها، أي أنها تستأمر كما جاء في الحديث، فليس للولي أن يجبرها، فليس للولي أن يجبرها. قالوا: مفهوم المخالفة أن البكرة ليست أحق بنفسها من وليها. طبعا الثيبوبة صفة، فإذا انتفت هذه الصفة فكانت بكرا، مفهوم المخالفة أنها ليست أحق بنفسها. والصحيح أن الفرق بينهما في طريقة الإذن، الثيب أحق بنفسها فلا بد أن تنطق، مفهوم المخالفة البكر دون ذلك فيكفي سماتها، يكفي سكوتها. أما الإجبار فالراجح من أقوال أهل العلم أنه ليس لأحد حتى الأب أن يجبر البنت على النكاح، فإن أجبرها على النكاح فهي بالخيار، إن شاءت أمضت النكاح وإن شاءت فسخته. وهذا الذي اختاره جمع من المحققين كالشيخ بن سعدي رحمه الله عز وجل. نعم. قال رحمه الله: فإن مفهومه أن غير الثيب لا تكون أحق بنفسها فيكون وليها أحق منها، وإذا كان كذلك فله إجبارها. المسألة الثانية مفهوم الشرط. مفهوم الشرط وهو دلالة اللفظ الذي ربط فيه الحكم بشرط، دلالة اللفظ الذي ربط فيه الحكم بشرط على انتفاء ذلك الحكم عند انتفاء الشرط. دلالة اللفظ الذي ربط فيه الحكم بشرط على انتفاء الحكم عند انتفاء ذلك الشرط. نعم. قال: ومثاله احتجاج أصحابنا على أن واجد الطول لا يحل له نكاح الأمة لقوله سبحانه: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات مما ملكت إيمانكم من فتياتكم المؤمنات. فهذا شرط، مفهوم المخالفة من استطاع منكم الطول فليس له أن ينكح الأمة. نعم. فإن مفهوم هذا الشرط أن من استطاع الطول فليس له نكاح الفتيات. نعم. المسألة الثالثة مفهوم الغاية. مفهوم الغاية يا إخوة معناه دلالة مد الحكم بأداة الغاية على أن ما بعدها يخالف ما قبلها. دلالة مد الحكم بأداة الغاية على أن ما بعدها يخالف ما قبلها. نعم. قالوا مثاله احتجاج أصحابنا على أن الغسل يجزئ عن الوضوء بقوله تعالى حتى تغتسلوا. نعم، حتى تغتسلوا، فجعل غاية المنع من قربان الصلاة الاغتسال، فإذا اغتسل مفهوم المخالفة يجوز له القربان. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. فهنا جعل منع الجنب من قربان الصلاة إلى غاية وهي الاغتسال، فإذا اغتسل جاز له القربان. وهذا الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أن الجنب أصلا إذا اغتسل لا يجب عليه الوضوء، أن الجنب أصلا إذا اغتسل لا يجب عليه الوضوء، فيجوز له أن يصلي بغسله، يجوز له أن يصلي بغسله. نعم. قال فإن مفهومه إن اغتسلتم فلكم أن تقربوا الصلاة، فلولا أن الغسل يجزئ عن الوضوء لم يكن للمغتسل أن يقرب الصلاة. نعم. كذلك مثلا قول الله عز وجل ثم أتموا الصيام إلى الليل، فيدل هذا على أن حكم الليل في الصيام يخالف حكم النهار. طيب، هنا مسألة، هل الغاية تدخل في المذكور أو المسكوت عنه؟ هل الغاية تدخل في المذكور فيكون حكمها حكم المذكور، أو في المسكوت عنه فيكون حكمها مخالفا للمذكور؟ المحققون من العلماء على أنها إن كانت من جنس المغيى فإنها تدخل فيه، وإن لم تكن من جنسه فإنها لا تدخل فيه. يعني مثلا قال الله عز وجل وأيديكم إلى المرافق، وأيديكم إلى المرافق، عرفنا هنا أن ما بعد المرفق يخالف ما دون المرفق، هذا واضح، هذا مفهوم المخالفة، فلا يجب غسل العضو. طيب، بقي المرفق الذي في الغاية، هل يدخل في المغسول أو يدخل فيما لا يغسل؟ المحققون أنه إذا كان من جنس المغية دخل، والمرفق من اليد ولا لا؟ من اليد، إذن يدخل في المذكور، يدخل. وكذلك وأرجلكم إلى الكعبين فيجب غسلها، فيجب غسلها. لكن عندما قال الله عز وجل ثم أتموا الصيام إلى الليل، عرفنا أنه يجب الإمساك في النهار وأنه لا يجب الإمساك في الليل. بقي عند دخول الليل، أول الليل، هل يدخل في المذكور فيمسك أو يدخل في المسكوت عنه فلا يمسك؟ هل الليل من جنس النهار؟ إذن لا يدخل، بمجرد ما تغرب الشمس فقد أفطر الصائم. هذه مسألة مهمة في مفهوم الغاية. نعم. قال المسألة الرابعة مفهوم العدد ومثال احتجاج. مفهوم العدد دلالة تعليق الحكم بعدد على انتفائه عند انتفاء العدد، دلالة تعليق الحكم بعدد على انتفائه عند انتفاء العدد. نعم. قال ومثاله احتجاج الشافعي على أن النجاسة إذا أصابت ما دون القلتين نجست، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. نعم، رواه الخمسة وصححه الألباني. نعم. فإن مفهومه أن ما دون القلتين يحمل الخبث. نعم، مفهومه أن ما دون القلتين يحمل الخبث فيتنجس، لأن القلتين هنا عدد والقلتان هي خمس قرب، فمفهومه أن ما دون الخمس قرب يحمل الخبث، يحمل الخبث. لكن هذا المفهوم يعني عورض بأدلة أخرى، ولذلك الراجح من أقوال أهل العلم أن الماء لا يتنجس وإن وقعت فيه النجاسة حتى يتغير طعمه أو لونه أو ريحه، هذا هو الراجح لأدلة أخرى. نعم. قال المسألة الخامسة مفهوم الزمان. مفهوم الزمان معناه دلالة الزمان المذكور على أن حكم غيره يخالفه، على أن حكم غيره يخالفه. نعم. قال ومثاله احتجاج أهل الظاهر على أن النوافل بالنهار لا تتقدر بعدد معين. نعم، فيمكن أن يصلي ركعتين، ويمكن أن يصلي أربعا، ويمكن أن يصلي ستا. نعم، بقوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، متفق عليه. مفهوم هذا أن صلاة النهار لا تكون مثنى مثنى، بل يمكن أن تكون مثنى، ويمكن أن تكون أربعة، ويمكن أن تكون ستا، ويمكن أن تكون ثمانية. نعم، فإن مفهومه أن صلاة النهار لا تتقدر بمثنى مثنى، وإنما لم نقل نحن بهذا المفهوم لأنه خرج عن سؤال كما تقدم. وأقول يرد على هذا أيضا أنه ورد دليل ينفي هذا المفهوم، وقلنا إذا ورد دليل لحكم المسكوت عنه فإنه يؤخذ بالدليل، فقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، رواه الخمسة وصححه الألباني، رواه الخمسة وصححه الألباني. فهنا لا يقال بالمفهوم لأنه وجد للمسكوت عنه دليل خاص ينفي هذا المفهوم. نعم. المسألة السادسة، مفهوم المكان. مفهوم المكان دلالة المكان المذكور على انتفاء الحكم عن غيره. نعم. ومثاله احتجاج الظاهرية على أن المعتكف يباح له مباشرة النساء في غير المسجد. هذا قاله بعض الظاهرية، قال والمعتكف إذا خرج لحاجة فله أن يباشر امرأته، يعني خرج إلى بيته لحاجة، ما قطع اعتكافه، خرج لحاجة، يقولون يجوز أن يباشر امرأته بمفهوم المخالفة، خلافا طبعا لجماهير أهل العلم الذين يقولون لا يحل له. نعم، بقوله تعالى ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد، ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد، فهذا مكان مفهومه أنه يجوز أن تباشروهن في غير المساجد. نعم، فإن مفهومه فإن كنتم في غير المساجد فباشروهن، وإنما لم نقل نحن به، لم يقل به جماهير العلماء لأنه خرج مخرج الغالب. نعم، خرج مخرج الغالب، الغالب أن المعتكف يكون في المسجد. نعم، إذ غالب أحوال المعتكف أن يكون في المسجد ولا يخرج عنه إلا لضرورة، وقد قدمنا أنه لا يعمل بما خرج مخرج الغالب من المفهومات. كذلك مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، متفق عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا، مفهومه أن الصلاة في مساجد المدينة ليس لها هذا الفضل، ليس لها هذا الفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قيد هذا الفضل بمكان مخصوص وأكده بقوله هذا. نعم. المسألة السابعة، مفهوم اللقب. مفهوم اللقب دلالة ذكر الاسم على نفي الحكم المذكور عما عداه، دلالة ذكر الاسم على نفي الحكم المذكور عما عداه. إذا قلت محمد الشاعر، محمد الشاعر، لو قلنا بمفهوم اللقب يكون مفهوم المخالفة أن غير محمد ليس شاعرا، ومفهوم اللقب هو أضعف المفاهيم، ولذلك الجمهور على عدم القول به، جمهور العلماء على عدم القول به، وخالف في ذلك بعض الأصوليين. نعم. قال ومثاله احتجاج طبعا أيضا مثل قول محمد رسول الله، محمد رسول الله، علق الحكم هنا بالاسم محمد صلى الله عليه وسلم، فهل له مفهوم مخالفة وأن غير محمد صلى الله عليه وسلم ليس رسولا؟ ها يا أخوة، ما أحد قال بمفهوم المخالفة هنا، ما أحد قال هنا بمفهوم المخالفة، ولذلك نقول إن مفهوم اللقب أضعف المفاهيم. نعم. قال ومثاله احتجاج الشافعية على أن التيمم لا يجوز بغير التراب بقوله صلى الله عليه وسلم جعلت لنا الأرض كلها مسجدا وجعلت تربتها لنا طهورا، فإن مفهومه أن غير التراب لا يكون طهورا. فيرد عليهم المخالفون ويقولون هذا مفهوم لقب ومفهوم اللقب ضعيف، فينازع الشافعية ويقولون لا، هذا مفهوم صفة، هذا مفهوم صفة، ومفهوم الصفة قوي. نعم. واعلم أن هذه المفهومات تتفاوت في القوة والضعف على حسب ما هو مشروح في الكتب الكبار، لكن مفهوم اللقب لم يقل به أحد من العلماء إلا الدقاق وبعض الحنابلة، فهذا تمام الكلام في المفهوم وبه تم الكلام في القول. نعم. القسم الثاني من أقسام المتن الفعل، وأعني بذلك فعله صلى الله عليه وسلم، فقد تقرر في أصول الدين عصمة الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه على المعاصي. نعم، الأنبياء عليهم السلام معصومون من الكفر ومن الكذب فيما يبلغون ومن كبائر الذنوب ومن الصغائر التي تخل بالمروءة. الأنبياء عليهم السلام معصومون من الكفر يقينا، ومن الكذب فيما يبلغون عن الله، معصومون فيما يبلغونه عن الله يقينا، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سحر كان معصوما فيما يبلغ عن الله عز وجل، فكان السحر مؤثرا فيه في أمور الدنيا، يظن أنه أتى امرأته وهو لم يأتها، أنه جاء البيت وهو لم يأته، أما في أمور الدين فلا. ومعصومون أيضا من كبائر الذنوب ومعصومون من الصغائر التي تخل بالمروءة، الصغائر التي يسميها العلماء الرذائل، صغائر الرذائل، هذا الذي نص عليه أهل السنة والجماعة. نعم. قال فإذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم فعلا علم أنه غير معصية، بل علمنا أنه من التشريع، إذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أنه من التشريع، إذ لو لم يكن من التشريع لأعلمنا الله عز وجل بذلك حفظا للدين، فإن الله حافظ الدين، فالأصل في فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه تشريع، ولو فعل فعلا على غير وجه التشريع لبينه الله لنا. ألا ترون أنه لما قدم المدينة ولم يكن من أهل النخل فرآهم يؤبرون النخلة فقال لو تركتموه لخرج جيدا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فتركوا التأبير فخرج في ذاك العام شيصا لم يصلح، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنتم أعلم بأمور دنياكم. فهنا بين الله لنا أن هذا لم يكن من قبيل التشريع، فنحن على يقين أنه لو كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم على غير وجه التشريع لبينه لنا ربنا سبحانه وتعالى، فإذا لم يبين لنا ذلك قطعنا بأنه من التشريع. نعم. قال وقد اختلفت في حكم فعله صلى الله عليه وسلم أقوال العلماء. نعم، ما الذي يدل عليه الفعل؟ من العلماء من قال يدل على الوجوب، فعل النبي صلى الله عليه وسلم يدل على الوجوب، والجمهور قالوا يدل على الاستحباب في باب العبادة وعلى الإباحة في العادة وعلى الكراهة إذا وجد نهي يقابله، يدل على الاستحباب في العبادة. النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه عند تكبيرة الإحرام فعل، عند الجمهور هذا مستحب لأنه فعل في عبادة، فعل في عبادة. إذا كان الفعل في عادة من الأمور العادية، النبي صلى الله عليه وسلم اشترى بعيرا من جابر واشترط جابر حملانه إلى المدينة، ووافق النبي صلى الله عليه وسلم، هذا فعل في عادة فيدل على الجواز. ما يقول قائل من السنة اشتراط كذا وكذا، هذا يجوز. وإذا قابله نهي فإنه يدل على الكراهة في حق الأمة لا في حقه صلى الله عليه وسلم، مثل أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب قائما، وثبت عنه في أحاديث عدة أنه شرب قائما. ففعل النبي صلى الله عليه وسلم هنا يدل على الكراهة في حق الأمة. أما النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يؤجر. لماذا؟ لأنه يبين الدين. بعض الناس يقول كيف تقولون الكراهة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم يؤجر لأنه يبين للأمة، لكن الكراهة في حق من؟ في حق الأمة. وهذا أحد الأوجه التي ذكرها أهل العلم، أنه يكره الشرب قائما في حق الأمة بدلالة فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: وأشهرها القول بالوجوب، وحكاه ابن خويز من داد عن مالك، وقال رأيته في نعم هذا عند كثير من المالكية والظاهرية، الفعل يدل على الوجوب. نعم. قال: وقال رأيته في موطئه يستدل بأفعاله كما يستدل بأقواله، ويرى هؤلاء أن فعله يدل على الوجوب من قوله سبحانه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، ومن قوله تعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. لكن الجمهور يقولون هذا في طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم من حيث الجملة، لا في تفصيل أفعاله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: والتحقيق أنه إن ظهر من النبي صلى الله عليه وسلم أنه قصد بفعله ذلك القربة إلى الله تعالى فهو مندوب، لأن ظهور قصد القربة فيه يوضح رجحان فعله على تركه، والزيادة عليه منتفية بالأصل، وذلك هو معنى الندب. وإن لم يظهر منه قصد القربة ففعله ذلك محمول على الإباحة، لأن صدوره منه دليل على الإذن فيه، والزيادة على ذلك منتفية بالأصل، وذلك هو معنى الإباحة. نعم. ونزيد وأنه قد يدل على الكراهة إذا قابله نهي، إذا قابله نهي، هذا قول الجمهور، هذا قول جمهور العلماء. نعم. قال: فإذا تقرر هذا فحمل الكلام في الأفعال الذي يظهر لي والله أعلم أنه فمحل الكلام، وهذه يعني موجودة في بعض النسخ، إذا تقرر هذا فمحل الكلام في الأفعال مشروط بأربعة شروط، لأنها فحمل الكلام على ماذا؟ يعني لا لا لا يظهر لي أنه يستقيم. نعم. قال: فإذا تقرر هذا فمحل الكلام في الأفعال مشروط بأربعة شروط. الشرط الأول: ألا يكون جبليا. ألا يكون جبليا، أي مما تقتضيه البشرية، فإن كان جبليا فإنه لا يدخل في الأحكام، لا يدخل في الأحكام. نعم. قال: كالأكل والشرب والنوم والقيام والقعود. إذا فعله على ما تقتضيه الطبيعة والجبلة، أما إذا فعله على وجه آخر فهذا يدل على الاستحباب، يعني كون النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام على جنبه الأيمن، على شقه الأيمن، هذا لا تقتضيه الجبلة، فهذا مقصود من النبي صلى الله عليه وسلم فيدل على الاستحباب. انتبهوا يا إخوة، النوم والأكل الذي يفعله على المعتاد هذا ما تتعلق به أحكام، أما إذا فعله على غير المعتاد، مثلا في الأكل النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل بثلاثة أصابع، ما كان يضرب بخمس كما يقولون، كان يأكل بثلاثة أصابع، وذلك من لطائف الشيخ الألباني رحمه الله أنه كان يقول إن الأكل بالملعقة أقرب إلى السنة من الأكل بالخمس، يقول لأنك تمسك الملعقة بثلاث أصابع. الشاهد هنا أن أكله صلى الله عليه وسلم بثلاث أصابع هذا لا يوافق الجبلة، هذا مقصود فيكون مستحبا، حتى لا يكون الإنسان شرها في أكله. النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يجلس متكئا، وكان يأكل بثلاثة أصابع من أجل أن لا يكون شرها في الأكل فهذا مستحب، فهذا مستحب. نعم. قال فإن الأفعال الجبلية لا يلزمنا أن نتأسى به. كذلك مثلا حب بعض الأطعمة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الدباء، يحبه جبلة، فليس مشروعا أن نتأسى به في هذا، فيأتي الإنسان ويأكل الدباء، أنا أحب الدباء، هو ما يحبه طبعا، ما يحبه طبعا، لكن يتكلف أن يأكله يقول أنا أحب الدباء، هذا ليس مشروعا. لكن كما يقول العلماء إذا بلغ حب العبد للنبي صلى الله عليه وسلم حتى أصبح يحب ما يحب يؤجر على هذا. ولذلك كان أنس يحب الدباء، يحبه حقيقة، أما التكلف ما هو مشروع. إذا بلغ حب العبد للنبي صلى الله عليه وسلم أنه أصبح يحب ما يحب طبعا فإنه يؤجر على هذا. نعم. قال فإن الأفعال الجبلية لا يلزمنا أن نتأسى به صلى الله عليه وسلم فيها، فلا يلزمنا أن نأكل إذا أكل أو ننام إذا نام. الشرط الثاني ألا يكون ما هو فلا يلزمنا، بل ولا يكون سنة، ولا يطلب منا التأسي فيه. نعم. قال الشرط الثاني ألا يكون الفعل خاصا به صلى الله عليه وسلم. ألحق بعض أهل العلم بهذا الشرط شرطا آخر، وهو ألا يكون النبي صلى الله عليه وسلم فعل ما كان موجودا في زمنه، ألا يكون النبي صلى الله عليه وسلم فعل ما كان موجودا في زمنه، فإن فعل ما كان موجودا في زمنه فليس هذا تشريعا. مثال ذلك، كانت العرب في زمن النبي صلى الله عليه وسلم تسير وهي متكئة على عصا، لأن ديار العرب صحراء وفيها يظهر فيها هوام ويظهر فيها كذا، ويحتاجها في الخبط ويحتاجها في كذا، فكانوا يسيرون وهم يمسكون العصا. كانت العرب تلبس العمائم، والعمائم تيجان العرب، فالنبي صلى الله عليه وسلم لبس العمائم كما تلبسها العرب، فهنا تغطية الرأس سنة. أما جعل العمامة كما كان يفعل العرب وفعل النبي صلى الله عليه وسلم فليس هذا سنة. السنة أن تفعل ما فعل كما فعل لأجل ما فعل. ولذلك الصواب أنه من السنة اليوم أن نلبس العمامة هكذا كما تلبس عندنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها موافقة لعادة قومه، فكذلك نحن. ما يأتي إنسان اليوم يمشي على الاسفلت ويمشي في المسجد بالعصا من غير حاجة، وإذا قلت قال سنة، كما يفعل بعض الناس الذين يتركون التوحيد ويتركون كثيرا من الواجبات ويتركون التزام السنة ويلبسون العمامة ويمشون بعصا بين الناس ويقولون سنة، ويلحق به بعض أهل العلم شرطا ثالثا، وهو ألا يكون فعله لحاجة، فإن كان فعله لحاجة فليس تشريعا. طبعا بعضهم يمثل بجلسة الاستراحة ويقولون جلسة الاستراحة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم للحاجة لأنه ثقل فاحتاج أن يجلس قبل أن يقوم، وهذا مرجوح عندي والله أعلم لأن الأصل التشريع. لكن مثال ذلك، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحل أزرار جيبه، يحل أزرار جيبه، الجيب هذا الذي يكون عند العنق هذا هو الجيب، كان يحل أزرار جيبه أحيانا للحاجة، فهذا ليس تشريعا. عندما جاء الحدادية عندنا في المدينة وكانوا يعني يمشون وقد حلوا جيوبهم يقولون هذه سنة، هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم لحاجة، وإن كان بعض السلف قد فعلوا، لكن الراجح في هذا أن ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم لحاجة لا يكون تشريعا. نعم. قال الشرط الثاني ألا يكون الفعل خاصا به صلى الله عليه وسلم كالتهجد بالليل فإنه خاص به في الوجوب. نعم، إذا قام دليل الخصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يكون تشريعا، فإنه لا يكون تشريعا كوجوب التهجد عليه صلى الله عليه وسلم. على أحد الأقوال أن قيام الليل واجب على النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا هذا خاص نافلة له صلى الله عليه وسلم دون غيره من الأمة. نعم. قال وكالزيادة على 4 زوجات فإنه خاص به في الإباحة. نعم، الزيادة على 4 زوجات خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم في الإباحة. نعم. قال ومن ذلك أنه صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وتزوجها وجعل عتقها صداقها كما في الصحيحين. نعم. فلا يجوز ذلك لغيره عندنا، عند الجمهور لا يجوز للرجل أن ينكح الأمة ويجعل عتاقها ويجعل صداقها عتاقها. نعم. قال والمخالف يرى أن ذلك ليس، المخالف هم الحنابلة والظاهرية، الحنابلة والظاهرية يقولون يجوز لمن ملك أمة أن يعتقها ويجعل عتقها صداقها، لأن هذا أنفس من الأموال، وكونه يعتقها هذا أغلى من أن يعطيها مهرا. ويقولون يعني أن هذا ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال والمخالف يرى أن ذلك ليس بخاص به. الشرط الثالث ألا يكون بيانا لما ثبت مشروعيته. فإنه إذا كان بيانا لما ثبتت مشروعيته يخرج عن كلامنا في الأفعال وأنها تدل على الاستحباب في العبادات، لأنه إذ ذاك يأخذ حكم المبين، فإن كان المبين واجبا كان الفعل واجبا، وإن كان المبين مستحبا كان الفعل مستحبا. نعم. قال فإنه إذا كان بيانا فحكمه تابع لما هو بيان له، فقد يكون البيان بالقول كقوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، فإنه بيان لقوله تعالى وأقيموا الصلاة، وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم، طبعا صلوا كما رأيتموني أصلي رواه البخاري، وخذوا عني مناسككم جاء عند مسلم لتأخذوا مناسككم، وهذا أمر، ورواه بهذا اللفظ الذي ذكره المصنف ابن عبد البر والبيهقي خذوا عني مناسككم. نعم. قال وقد يكون البيان بقرينة كما روي أنه صلى الله عليه وسلم قطع السارق من الكوع، الذي ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع السارق من المفصل رواه البيهقي، وعلى هذا عامة الفقهاء أن يد السارق تقطع من المفصل. نعم. قال فإنه بيان لقوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. الشرط الرابع ألا يكون قد علم حكمه قبل ذلك، فيكون الحكم مسندا إلى الدليل، يكون الحكم مسندا إلى الدليل ويحمل عليه فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال فإنه إن علم أنه واجب أو سنة في أصل المشروعية له فأمته مثله. نعم. فإذا تقررت هذه الشروط فنقول أما القسم الأول وهو الذي يظهر فيه قصد القربة إلى الله تعالى فلا يخلو إما أن يثبت الفعل إجمالا في محل الحكم أو تفصيلا، أما الإجمال فكاحتجاج الشافعية على أن مسح الرأس يستحب فيه التكرار 3 بما روي أنه صلى الله عليه وسلم توضأ 3 والحديث رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ 3 فيقول الشافعية توضأ 3 وهذا مجمل في الوضوء كله فيشمل مسح الرأس، أنه يمسح 3 فيمسح الرأس 3 يمسح الرأس 3 تلحظون هذا ليس مفصلا، لم يرد في المسح بعينه لكنه جاء مجملا، هذا مقصود المصنف. نعم. قال فيقول أصحابنا، يقول الجمهور الذين يرون أن المسح واحدة. نعم. هذا ليس بصريح في تكرار المسح بل الظاهر أنه لا يتناوله، لأن الوضوء مأخوذ من الوضاءة وهي النظافة، والنظافة مخصوصة بالغسل، فكأنه قال غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 والجواب عند الشافعية أن الوضوء في لسان الشرع يتناول مسح الرأس، وهذا صحيح أن الوضوء يتناول مسح الرأس بدلالة الآية والأحاديث المتواترة، نعم. قال: ويتأيد هذا بما ورد في الخبر من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة، وقال: هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به. رواه بهذا اللفظ الطبراني والبيهقي وضعفه الألباني. قال: ومعلوما أن الصلاة لا تقبل إلا بوضوء يشتمل على مسح الرأس، فعلمنا أن الوضوء مشتمل على مسح الرأس في قوله: توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا ثلاثا، وهذا مسلم للشافعية، لكن لا نسلم لهم سنية تكرار المسح، لأن جميع الذين فصلوا صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروا تكرار المسح. نعم. قال: وأما التفصيل فكاحتجاج أصحابنا على وجوب طهارته في الطواف، بما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: طواف بالبيت وهو طاف بالبيت وهو على طهارة. نعم، هذا الحديث متفق عليه من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فطاف، أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فطاف، فالنبي صلى الله عليه وسلم طاف على طهارة. نعم. فتقول الحنفية: لا يلزم من ذلك الوجوب، لأن فعله صلى الله عليه وسلم لا يدل على الوجوب. والجواب عند أصحابنا: إما بيان أنه دليل على الوجوب بما يذكرونه في أصول الفقه، يعني ما يقوله بعض المالكية أو كثير من المالكية إن الفعل يدل على الوجوب، فيقولون الفعل يدل على الوجوب، هذا شيء. نعم. وإما أنه بيان للطواف الواجب في قوله تعالى: وليطوف بالبيت العتيق، وبيان الواجب واجب، بيان الواجب واجب. نعم. وهو من المناسك، وقد قال صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم، وإذا كان بيانا للواجب فهو واجب. ومثال ذلك احتجاج أصحابنا على وجوب القيام في الخطبة، الجمهور على وجوب القيام في الخطبة، وأنه لا يجوز ولا يصح أن يخطب جالسا. نعم. بما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما في الصحيحين وغيرهما. والحنفية لا تحمل فعله صلى الله عليه وسلم على الوجوب، فلا توجب القيام، فعندهم لو خطب الخطيب جالسا صح، عندهم لو خطب الخطيب جالسا صح. نعم. وأصحابنا يبينون أنه للوجوب بما في أصول الفقه، على ما يرون أن الفعل يدل على الوجوب كما تقدم معنا قبل قليل، ويرون أنه بيان لصلاة الجمعة وتابعها الواجب، وبيان الواجب واجب، يعني إما أن يقولوا إن الفعل يدل على الوجوب أصلا، وإما أن يقولوا إن الفعل إذا كان بيانا لواجب فهو واجب. قلت: يدل للوجوب أنها عبادة، والعبادة مبنية على التوقيف، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم الخطبة جالسا، فتكون الخطبة جالسا بدعة، والبدعة مردودة. هذا الوجه القوي في إيجاب القيام في الخطبة. نعم. قالوا: مثال ذلك احتجاج الشافعية ومن وافقهم من أصحابنا على وجوب الترتيب في الوضوء، الجمهور على وجوب الترتيب في الوضوء. نعم. بما روي أنه صلى الله عليه وسلم توضأ فغسل وجهه ثم يديه ثم مسح برأسه ثم غسل رجليه في الصحيحين وغيرهما، وربما يثبتون أنه توضأ مرتبا بطريقة أخرى، فيقولون: لو لم يتوضأ مرتبا لتوضأ منكسا، ولو توضأ منكسا لوجب التنكيس. منكسا، أحسن عليك. فيقولون: لو لم يتوضأ مرتبا لتوضأ منكسا، ولو توضأ منكسا لوجب التنكيس، لأن فعله صلى الله عليه وسلم دليل على الوجوب، فدل أنه توضأ مرتبا، وإذا توضأ مرتبا كان الترتيب واجبا لما تقدم من دلالة فعله صلى الله عليه وسلم على الوجوب. طبعا هذا على قول الذين يرون أن الفعل يدل على الوجوب، أما على قول غيرهم فإنهم يقولون: عبادة توقيفية وردت على هذه الصفة فوجب لزومها، عبادة توقيفية وردت على هذه الصفة فوجب لزومها. نعم. قال: وأما القسم الثاني وهو الذي لا يظهر فيه قصد القربة إلى الله تعالى، فغاية ما يدل عليه جواز الفعل، وهذا كاحتجاج الحنفية على جواز نكاح المحرم، بما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، متفق عليه. نعم. فيقولون: فعل النبي صلى الله عليه وسلم في العادات يدل على الجواز، يدل على الجواز. إذن يجوز للمحرم أن يتزوج حال إحرامه. نعم. فإذا كان ذلك مباحا في حقه فهو في حقنا كذلك، وقد أباح له صلى الله عليه وسلم نكاح زوجي دعيه زيد بن حارثة بقوله سبحانه: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. وعلله بقوله سبحانه: لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم. إذن ما يباح للنبي صلى الله عليه وسلم في النكاح يباح للمؤمنين، وإلا ما كان فيه انتفاء للحرج عن المؤمنين. فيقولون لما أبيح للنبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج وهو محرم ولا دليل على الخصوصية صار مباحا لسائر الأمة، وهذا مرجوح لأدلة أخرى. نعم. قال: فأفادت العلة اقتداؤنا به في الإباحة ورفع الحرج. نعم. خاتمة: ويلحق بالفعل في الدلالة الترك. المحققون من العلماء على أن الترك فعل المحققون من العلماء على أن الترك فعل، ولذلك يا إخوة الراجح من أقوال أهل العلم أن من رأى مسلما على شفا هلكة وكان قادرا على إنقاذه فتركه حتى مات يكون قاتلا خطأ. بعض المالكية يقولون عبد، بعضهم يقول شبه عبد، لكن الصواب أنه يكون قاتلا خطأ. مثلا خرج الإنسان لصلاة الفجر فرأى مسلما قد دهسته سيارة ويحتاج إلى إنقاذ ولا يوجد غيره في المكان، فلو تركه فذهب صلى ثم رجع وجده قد مات فإنه يكون قتله خطأ وتجب عليه الدية ويجب عليه الكفارة. بعض المالكية يقول عمد إذا تركه هكذا. فالترك فعل، هذا الذي عليه المحققون، وقد حققه الشيخ الأمين صاحب أضواء البيان رحمه الله وسائر علماء المسلمين. نعم. قال: فإنه كما يستدل بفعله صلى الله عليه وسلم على عدم التحريم يستدل بتركه على عدم الوجوب، ويستدل بتركه في العبادات على المنع. انتبهوا لهذه الدقيقة، ويستدل بتركه في العبادات على المنع. فإذا ترك النبي صلى الله عليه وسلم العبادة ولم يعللها بعلة ولم يعلل الترك بعلة تزول فإن هذا يدل على المنع. يأتينا أناس يقولون بالمولد، فنحن نقول النبي صلى الله عليه وسلم ما فعله، وترك النبي صلى الله عليه وسلم يدل على المنع في العبادة، ونحن وهذا الضابط الذي ذكرته لكم، إذا ترك النبي صلى الله عليه وسلم العبادة فإن هذا يدل على المنع إلا إذا علل الترك بعلة تزول. النبي صلى الله عليه وسلم ترك صلاة التراويح جماعة ولكنه علل تركه بعلة ليس مطلقا، قال: خشيت أن تفرض عليكم. طيب بعدما مات النبي صلى الله عليه وسلم هل يمكن أن تفرض؟ ما يمكن، فيكون اجتماع الناس للتراويح سنة. ما يأتي بعض الناس كما فعل هؤلاء الدواعش ومنعوا التراويح وقالوا بدعة واصدروا بيان أن التراويح بدعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما فعلها، هذا يضاف إلى جهالاتهم الكثيرة. نعم. قال رحمه الله: وهذا كاحتجاج أصحابنا على عدم وجوب الوضوء مما مسته النار، بما روي أنه صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ. متفق عليه. نعم. وكاحتجاجهم على أن الحجامة لا تنقض الوضوء، احتجاج الجمهور على أن الحجامة لا تنقض الوضوء، بما روي أنه صلى الله عليه وسلم احتجم ولم يتوضأ وصلى. نعم، احتجم فصلى ولم يتوضأ ولم يزد على غسل محاجمه. احتجم فصلى ولم يتوضأ ولم يزد على غسل محاجمه، أي أماكن الحجامة ليزول الدم، رواه الدارقطني والبيهقي. نعم. قال: وما يلحق به أيضا في الدلالة عدم الحكم كسكوت الدلالة في الدلالة على أحسن الله إليك. ومما يلحق به أيضا في الدلالة على عدم الحكم سكوته صلى الله عليه وسلم على حكم لو كان مشروعا لبينه. نعم. ومثال احتجاج الشافعية على أن من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضى عليه بما روي بما روى أن رجلا طبعا الجمهور يقولون إنه لا قضاء عليه. نعم. بما روى أن رجلا قال بما روي أن رجلا قال يا رسول الله نسيت وأكلت وشربت وأنا صائم فقال الله أطعمك وسقاك. متفق عليه. نعم. قالوا فلو كان القضاء واجبا لبينه صلى الله عليه وسلم. نعم. وكذلك يعني تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، فلو كان القضاء واجبا على الرجل لقال له واقضي، لكن لما قال له أطعمك الله وسقاك فهذا أصلا مشعر بعدم القضاء، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. نعم. قال وكذلك احتجاجهم على أن المرأة يعني احتجاج الشافعية. نعم. على أن المرأة لا كفارة عليها في الوقاع في رمضان. نعم، إذا جمعها زوجها في نهار رمضان فالكفارة فقط على الزوج عندهم، أما المرأة ما عليها كفارة. نعم. قالوا قال بما روي أن رجلا قال وقعت أهلي في رمضان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتق رقبة متفق عليه. نعم. فلو وجبت على المرأة كفارة لبينها صلى الله عليه وسلم ولا أمره بتبليغ ذلك لأهله ولم يقل له ولتعتق امرأتك أو رقبة، ما قال له هذا، قال وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، والراجح والله أعلم أن عليها الكفارة، لأن المعلومة أن حكم المرأة كحكم الرجل، فلما بين حكم الرجل علم من هذا حكم المرأة، وهذا الذي يعرفه الصحابة. نعم. كما أمر أنيسا في حديث الرجل الذي فجرت امرأته فقال وغض يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فرجمها. متفق عليه. والجواب يا إخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أنيسا أن يغدو إليها لأن الرجل ذكرها في إقراره، الرجل اعترف بالزنا وأنه زنى بفلانة فذكرها في إقراره، والإقرار يفيد شبهة، والإقرار حجة قاصرة ما يؤاخذ غير المقر بإقرار المقر، لكن ثارت شبهة كيف تنفى؟ اذهب إليها واسألها، فإن قالت لا خلاص انتهينا وانتهت الشبهة، وإن قالت نعم أقم عليها الحد. نعم. قال واعلم أن من شرط هذا الاستدلال بيان أن الوقت وقت حاجة للبيان بحيث يكون التأخير معصية، فلذلك لم ينقل فلذلك لم نقل نحن بسقوط القضاء عمن أفطر ناسيا ولا بسقوط الكفارة عن المرأة في الوقاع، ونرد ما احتج به الشافعية بأن القضاء والكفارة غير واجبين على الفور، فلا يلزم من تركه صلى الله عليه وسلم بيان الحكم على الفور سقوط الحكم، وإنما أمر أنيسا على الفور لأنه حد بلغ الإمام فبيانه يوجب عليه القيام به في الفور. لكن لا يسلم لهم هذا، بل المقام مقام بيان، فلما سكت النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أنه لا قضاء. نعم. قال وهذا تمام الكلام على قسم الفعل. القسم الثالث من أقسام المتن التقرير، تقرير النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. اعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقر على الخطأ ولا على المعصية، لأن التقرير على الفعل معصية، فالعاصم له من فعل المعصية عاصم له من التقرير عليها، ومن شرط التقرير الذي هو حجة أن يعلم به النبي صلى الله عليه وسلم ويكون قادرا على الإنكار، ولا يكون قد بين حكمه قبل ذلك بيانا يسقط عنه وجوب الإنكار، فإذا تقرر هذا فالإقرار إما على الحكم وإما على الفعل، فهذان فصلان. الفصل الأول، إذا وقع الحكم بين يديه صلى الله عليه وسلم فأقره على ذلك كان دليلا على أنه حكم شرعي في تلك المسألة، وذلك كاحتجاج أصحابنا على أن حكم قذف الزوج لزوجته الحد وأن اللعان مسقط له، خلافا للحنفية القائلين بأن حكمه اللعان، فإن تعذر وجب الحد بقول العجلاني للنبي صلى الله عليه وسلم: الرجل يجد مع امرأته رجلا، إن قتل قتلتموه، وإن تكلم جلدتموه، وإن سكت سكت عن غير. رواه مسلم. طبعا يا إخوة، ضعوا القوسين الهلالين الصغيرين هنا. سكت عن غير يعني في الطباعة في خطأ، لأن الحديث ينتهي عند سكت عن غير. نعم. قال: فسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على إصابته في الحكم. نعم. وأن القذف يوجب الحد، حتى قذف الزوج لزوجته يوجب الحد، إلا إذا لاعن، إلا إذا لاعن. نعم. قال: وفي هذا المعنى التقرير، تقريره صلى الله عليه وسلم على حجة نحتج بها ما يحتج بها بين يديه، كما احتج مجزز المدلجي بالشبهة، بالشبه أحسن لك، بالشبه. فقال حين رأى أقدام زيد وأسامة وقد غطيا رؤوسهما: إن هذه الأقدام بعضها من بعض. فسر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. متفق عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أقر هذه الفراسة، أقر هذه الفراسة، فدل ذلك على أن النسب يثبت بها، أن النسب يثبت بها. نعم. قال رحمه الله: واعلم أن الصحابة رضوان الله عليهم قد فهموا الصواب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم بتركه الإنكار. ألا ترى إلى حديث جابر قال: أحلف بالله بأن ابن صياد هو الدجال، لأني سمعت عمر يحلف بالله بأن ابن صياد هو الدجال بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم ينكر عليه. والحديث في الصحيحين. فجابر رضي الله عنه فهم من سكوت النبي صلى الله عليه وسلم الإقرار، فدل ذلك على أن المستقر عند الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا سكت فهذا إقرار. نعم. قال رحمه الله: الفصل الثاني. اعلم أن الفعل إما أن يكون واقعا بين يديه صلى الله عليه وسلم، وإما أن يكون واقعا في زمانه صلى الله عليه وسلم. والواقع في زمانه إما أن يكون مشتهرا وإما أن يكون خفيا. نعم. الفعل الذي يقره النبي صلى الله عليه وسلم ونعتبر إقراره حجة، إما أن يكون واقعا في حضرته كأكل الصحابة للضب، فإنهم أكلوه بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، وإما أن يكون في غيبته لكنه مشهور معروف، فيغلب على الظن أن النبي صلى الله عليه وسلم علم به، وإما أن يكون في غيبته لكنه مما يفعل في الخفاء، فيتردد بين كون النبي صلى الله عليه وسلم يعلم به أو لا يعلم. فالأول حجة، والثاني حجة، والثالث مختلف فيه، والراجح كما سيأتي إن شاء الله أنه حجة. نعم. قال رحمه الله: وإما أن يكون خفيا. فهذه ثلاث مسائل. المسألة الأولى: الفعل الواقع بين يديه صلى الله عليه وسلم، ومثاله احتجاج الشافعية على قضاء فوائت النوافل في الأوقات الممنوعة بما روى قيس بن قهد. قال قيس بن قهد، هذا لقبه يا إخوة، هذا لقبه، وأما اسمه فاسمه قيس بن عمرو، لكنه مشهور بقيس بن قهد. نعم. قال: رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أصلي ركعتين بعد صلاة الصبح، فقال: ما هاتان ركعتان يا قيس؟ فقلت: يا رسول الله، لما كنت صليت ركعتي الفجر فهما هاتان الركعتان. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحقيقة أن الحديث ليس هكذا، وإنما قال قيس: رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي بعد صلاة الصبح ركعتين، لم يقل رآني، قال: رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي بعد صلاة الصبح ركعتين، فقال الرجل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أصلاة الصبح مرتين؟ تصلي معنا وتصلي صلاة الصبح مرة أخرى؟ فقال الرجل: لم أكن صليت الركعتين اللتين قبلهما، فصليتهما. قال: فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود وابن ماجه وصححه الألباني. هنا يا إخوة أقره النبي صلى الله عليه وسلم على قضاء النافلة في وقت النهي، فدل ذلك على أنه يجوز قضاء النافلة في وقت النهي. نعم. المسألة الثانية، ما وقع في زمانه صلى الله عليه وسلم وكان مشهورا، ومثال احتجاج الشافعية على والحنابلة. احتجاج الشافعية والحنابلة. نعم. ومثال احتجاج الشافعية على جواز اقتداء المفترض بالمتنفل بما روي أن معاذا كان يصلي العشاء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ينصرف إلى قومه فيصلي بهم، هي له تطوع ولهم فريضة. أصل الحديث في الصحيحين، وقوله رضي الله عنه هي له تطوع ولهم فريضة رواه ابن خزيمة والدارقطني، فهذا نص أن صلاته كانت تطوع، لأن بعضهم قال ربما كان يتنفل بالصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي بقومه الفريضة، فلا يكون فيه أن المفترض قد اقتدى بالمتنفل، فرد قولهم هذا بهذه الرواية وبأن معاذ رضي الله عنه كان فقيها، فمن البعيد أن يجعل صلاته مع النبي صلى الله عليه وسلم وفي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم نفلا، ويجعل صلاته مع غير النبي صلى الله عليه وسلم وفي غير مسجده فرضا، هذا بعيد، وإنما القريب هو العكس. نعم. قال رحمه الله وليس هذا في القوة كالأول لاحتمال أن يكون لم يبلغه صلى الله عليه وسلم، وإن كان الغالب على الظن بأن الغالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلم الأئمة الذين كان يعلم، ليس يعلم، كان يعلم الأئمة يعني يعلم أحوالهم. نعم. لأن الغالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلم الأئمة الذين يصلون في قبائل المدينة، لا سيما وقد ورد في الخبر أن أعرابيا شكى معاذا إلى النبي صلى الله عليه وسلم مما يطول في الصلاة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أفتان أنت يا معاذ. متفق عليه. نعم. المسألة الثالثة، وهو ما وقع في زمانه صلى الله عليه وسلم وكان خفيا، ومثاله احتجاج بعض وكان خفيا أنه في العادة يفعل في الخفاء لا يفعل علنا. نعم. قال ومثاله احتجاج بعض العلماء على أن التقاء الختان يعني بعض الظاهرية وبعض السلف يقولون بهذا القول. نعم. على أن التقاء الختانين من دون إنزال لا يوجب الغسل بقول بعض الصحابة رضوان الله عليهم، خلافا للجمهور، الجمهور يقولون يوجب الغسل حتى لو لم ينزل، لكن بعض الظاهرية وبعض السلف يقولون إن التقاء الختانين من دون إنزال لا يوجب الغسل. نعم. بقول بعض الصحابة رضوان الله عليهم كنا نكسل على أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم، كنا نكسل أحسن الله عليك. نعم. كنا نكسل، وهو عدم إتمام الجماع، عدم إتمام، يجامع فلا يتمه حتى ينزل، هذا هو الإكسال. نعم. أحسن الله عليك. على أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نغتسل، وهذا لم أجده هكذا لكن وجد ما يدل عليه بألفاظ أخرى. نعم. وهذا يقوي فيه احتمال عدم علمه صلى الله عليه وسلم، وهذا يقوى فيه احتمال عدم علمه صلى الله عليه وسلم، فلذلك كان الصحيح أن مثل هذا ليس بحجة بخلاف الأولين. قلت بل الصحيح أنه حجة بشرط أن لا يعارضه دليل آخر، الصحيح أنه حجة بشرط أن لا يعارضه دليل آخر، فإن هذا هو المعلوم عند الصحابة، قال جابر كنا نعزل والقرآن ينزل، رواه البخاري في الصحيح، وزاد مسلم أنه قال كنا نعزل والقرآن ينزل ولو كان شيء ينهى عنه لنهانا عنه. فجابر رضي الله عنه هنا يحتج بأمر خفي، عزل الرجل عن امرأته خفي ما يطلع عليه، ومع ذلك يقول كنا نعزل والقرآن ينزل. إذن مفهوم هذا أنه لو كان محرما لنهينا عنه، وكما قال بعض العلماء إن كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم فإن الله يعلم، وهذا أمر يتعلق به الدين، فلو كان الحكم على غير الجواز لعلم النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: فهذا تمام الكلام في التقرير، وبه تم الكلام في اتضاح الدلالة. قال: الباب الثالث في كون الأصلي النقلي مستمر مستمر الأحكام، ومعناه أنه نعم الصواب في كون الأصل بدون الياء، في كون الأصل النقلي بدون الياء، الأصل في كون الأصل النقلي مستمر الأحكام. نعم. أحسن الله إليك. في كون الأصل النقلي مستمر الأحكام، ومعناه أنه غير منسوخ، فلنتكلم في النسخ، وينحصر الكلام فيه في مقدمة تشتمل على شرح حده، وفيما يهم ويكثر تداوله بين الفقهاء من مسائله. أما المقدمة فاعلم أن حد النسخ رفع الحكم الشرعي بالدليل الشرعي المتأخر عنه. أدق ما قيل في حد النسخ أنه رفع الحكم الشرعي الثابت بخطاب متقدم أو لفظه بخطاب متراخ عنه. رفع الحكم الشرعي الثابت بخطاب متقدم أو لفظه بخطاب متراخ عنه. رفع الحكم الشرعي يعني تغيير الحكم الشرعي، تغيير الحكم الشرعي الثابت بخطاب متقدم، هذا يخرج الحكم المبني على البراءة الأصلية، فإنه ليس نسخا. إذ لو كان نسخا لكانت الشريعة كلها نسخا، لأن الشرع يأتي فيرفع البراءة الأصلية، يرفع البراءة الأصلية، وباتفاق العلماء ليس الأمر كذلك. إذن رفع البراءة الأصلية تشريع وليس نسخا. أو لفظه، لأن يا إخوة قد يكون النسخ رفعا لللفظ دون الحكم. الشيخ والشيخة إذا زنيا رفع لفظها لكن حكمها باق، فالرفع قد يكون للحكم وقد يكون لللفظ، ولذلك لابد أن نزيد قيد أو لفظه بخطاب متراخ عنه، لأنه لو كان مقارنا له لكان بيانا، فلابد أن يكون الناسخ متأخرا. والحظ أن قلنا بخطاب وبخطاب، لأن النسخ لا يكون إلا بالكتاب والسنة. أما الإجماع والقياس فالصحيح أنه لا نسخ بهما. نعم. قال: وقيل انتهاء الحكم الشرعي. وقيل انتهاء الحكم الشرعي، هكذا يعني عرفه بعض الأصوليين، قال انتهاء الحكم الشرعي، وبينهما فرق. نعم. وذكر القاضي أبو بكر بن الطيب أن حقيقته الرفع، أن حقيقته الرفع يعني كان موجودا قائما فرفع. نعم. قال: والفرق بينهما في المثال أن من استأجر دارا سنة فتمت السنة فيقال وقد انتهى عقد الإجارة، ولا يقال ارتفع ولو تهدمت الدار في أثناء. بمعنى الانتهاء هو أن ينتهي الشيء فلا يبقى، فلا يبقى. إذن إذا جاء النسخ فهو لا يرد على شيء موجود، أما الرفع فهو الرفع لشيء موجود. إذا استأجر الإنسان سيارة لمدة يوم، إذا انتهى اليوم يقال انتهت الإجارة، انتهت الإجارة، ولا يقال رفعت الإجارة، لأن الرفع يكون لشيء موجود، والنسخ في الحقيقة رفع لشيء موجود. نعم. قال: ولو تهدمت الدار في أثناء السنة لقيل ارتفع العقد ولا يقال انتهى. نعم. والرفع يقتضي كون الرافع أقوى من المرفوع. هذا الأصل المساوي في العادة لا يستطيع أن يرفع مثله، فلا بد أن يكون الرافع أقوى من المرفوع، ولذلك جمهور العلماء على أنه يشترط في الدليل الناسخ أن يكون مثل المنسوخ أو أقوى منه، لقول الله عز وجل: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. قالوا إذن الأقل ما يرفع، لكن الراجح من أقوال أهل العلم أن كل دليل من الكتاب أو السنة ينسخ به، هذا الراجح. نعم. قال رحمه الله: ولو يقال ارتفع لو تهدمت الدار في أثناء السنة لقيل ارتفع العقل، ولو يقال انتهى. والرفع يقتضي كون الرافع أقوى من المرفوع لاستحالة أن يرفع الأضعف ما هو أقوى منه، وما الانتهاء فلا يلزم منه ذلك، لأن المنتهي ينتهي بنفسه ولا يلزم أن يكون ما ينتهي إليه أقوى منه. وعلى هذا الأصل اختلف أصحابنا وأصحاب أبي حنيفة. على هذا الأصل، هل النسخ رافع أو النسخ انتهاء؟ نعم. قال: وعلى هذا الأصل اختلف أصحابنا وأصحاب أبي حنيفة في نكاح الزوج الثاني، هل يهدم ما دون الطلقات الثلاث أو لا؟ نعم. فأصحابنا يقولون: لا ينهدم ما دون الثلاث بنكاح الزوج الثاني، لأن نكاح الزوج الثاني غاية للتحريم اللازم عن الثلاث، لقوله تعالى: فلا تحل. يعني المالكية والشافعية وأحمد في رواية يقولون: لا ينهدم ما دون الثلاث بنكاح الزوج الثاني. لو أن الرجل طلق امرأته طلقتين، طلق امرأته طلقتين ثم تزوجت ثم عادت إليه، فإنهم يقولون لا زالت الطلقات محسوبة عليه فلا تنهدم. نعم. لقوله تعالى: فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فلا يلزم من كونه غاية لشيء أن يكون غاية لما دونه. انتبهوا يا إخوة، لو طلق الرجل امرأته ثلاث طلقات فإنها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. طيب تزوجها زوج ثم طلقها فعادت إلى زوجها الأول تزوجها، هل يمكن هنا احتساب الطلقات؟ ما يمكن، لأنه احتسبنا ثلاثا كيف يعقد عليها؟ إذن انهدمت. لكن لو أنه طلقها طلقتين وبعد أن طلقها الثانية لم يراجعها فخرجت من العدة فتزوجها رجل وبقيت عنده سنة سنتين فطلقها فتزوجها الأول، هنا يقول المالكية والشافعية يتزوجها بطلقتين، بقي عليه طلقة، تبقى عليه طلقة. نعم. قال: والحنفية يقولون هو رافع لحكم الحنفية وأحمد في رواية هي المشهورة. نعم. يقولون هو رافع لحكم الثلاث الذي هو التحريم، وحكم الثلاث أقوى من حكم ما دونها، فلما كان رافعا للأقوى كان رفعه لما دونه أولى. نعم، يقولون إذا رفع الأكثر فمن باب أولى أن يرفع الأقل. نعم. قال: وإنما اشترطنا في الحكم أن يكون شرعيا، لأن رفع البراءة الأصلية ليس بنسخ، وإلا لزم أن يكون كل حكم مشروع ناسخا، لأنه رافع للبراءة الأصلية. وهذا خلاف ما اتفق عليه العلماء أنه لا يسمى نسخا. قال: وإنما اشترطنا أن يكون بدليل شرعي، لأنه إذا ارتفع بدليل عقلي لا يكون نسخا، كما لو كان المكلف نائما أو جن، فإن الحكم يرتفع بذلك وليس رفعه بدليل شرعي بل عقلي. رفع الحكم عن المكلف بالعوارض لا يسمى نسخا. الإنسان إذا كان محرما ونسي وتطيب هل تلزمه الفدية؟ لا تلزمه من أجل النسيان، هل هذا نسخ؟ لا، لأن الحكم باقي لكن عفي لي المكلف. وكذلك ارتفاع الحكم لعدم اجتماع الشروط، لعدم اجتماع الشروط، دخل وقت الظهر على المرأة وهي حائض، هل يجب عليها أن تصلي الظهر؟ لا يجب، بل يحرم عليها أن تصلي الظهر، هل هذا نسخ؟ لا. فالنسخ هو الرفع الدائم بدليل شرعي. نعم. قال: وإنما اشترطنا أن يكون متأخرا عن الحكم تحرزا من الغاية، فإنها لا تكون ناسخة للحكم، فالصيام إذا انتهى إلى الليل فأفطر الصائم لا يقال بأن فريضة الصيام قد نسخت في حقه. ولذلك مر بكم في التفسير أن العلماء أحيانا يقولون هذه الآية مغية، وبعضهم يقول هذه الآية منسوخة، لأن المغية هو الذي يجعل إلى غاية ينتهي عندها، ينتهي عندها. فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الله أو يجعل الله لهن سبيلا. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. اختلف العلماء هنا، هل هذا الحديث ناسخ للآية أو أن الآية مغية؟ فبين النبي صلى الله عليه وسلم انتهاء الغاية. مر بكم في التفسير أظن مع الشيخ علي هذه المسألة. نعم. قال لقوله تعالى ثم أتم الصيام إلى الليل. نعم. فهذا تمام المقدمة، فلنتكلم على المسائل. المسألة الأولى، الزيادة على النص المطلق ليست بنسخ عندنا وعند الشافعية خلافا للحنفية. نعم، الزيادة على النص يا إخوة إما أن تكون مستقلة وإما أن تكون غير مستقلة، فإن كانت مستقلة فلا نسخ، مثل زيادة وجوب الحج. الحج لم يكن واجبا في الأول فزيد وجوب الحج، هل هذا نسخ للأحكام السابقة؟ الجواب لا، لأن هذا شيء وهذا شيء. أما إذا لم تكن مستقلة أي أنها مكملة للحكم السابق، مكملة للحكم السابق، كزيادة التغريب للبكر إذا زنى على الجلد الثابت بالقرآن. هنا زيادة التغريب يا إخوة مستقل ولا تابع للحكم الأول؟ تابع للحكم الأول، لأن على فعل واحد وهو زنا البكر. فهذا هو الذي وقع فيه الخلاف بين العلماء، فجمهور أهل العلم يقولون ليس نسخا وإنما هو بيان، والحنفية يقولون نسخ، فيشترطون في الزيادة ما يشترطونه في النسخ. ولذلك يرون أن الزيادة على القرآن لا تثبت بخبر الواحد، لأنهم يرون أن النسخ لا يثبت بخبر الواحد. نعم. قال وأصحابنا يرون أن تلك الزيادة لم ترفع حكما شرعيا فلا تكون. نعم، لم ترفع حكما شرعيا وإنما بينت الحكم الشرعي. نعم. فلا تكون ناسخة. نعم. والحنفية يقولون ترفع حكما شرعيا، لأنه قبل الزيادة كان يجوز الاقتصار على ذلك الحكم الأول، فجاءت الزيادة فرفعت جواز الاقتصار فكانت نسخا. نعم. فلا تكون ناسخة. نعم، لو تقدم حكم في تلك الزيادة ثم ارتفع على كان نسخا. نعم. ويتبين هذا بمثالين. المثال الأول قراءة الفاتحة، فرض عندنا في الصلاة عند الجمهور، فرض عند الجمهور. نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم كل صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداد، رواه مسلم. والطمأنينة واجبة في الركوع والسجود عندنا، الطمأنينة فرض لا بد منه عند الجمهور. نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث الأعرابي ثم اركع حتى تطمئن راكعة، متفق عليه. والطهارة شرط في صحة الطواف عندنا، عند الجمهور. لقوله صلى الله عليه وسلم الطواف بالبيت صلاة، فأقلوا فيه الكلام، رواه النسائي وصححه الألباني. ولأنه صلى الله عليه وسلم طاف على طهارة وفعله دليل على الوجوب، على الوجوه التي تقدمت. وعند الحنفية القراءة المطلقة هي الواجبة، فلا تتعين الفاتحة، من قوله سبحانه فاقرأوا ما تيسر. نعم، وهذا يشمل القرآن كله. نعم. والفاتحة زيادة ثبتت بخبر الواحد، وخبر الواحد لا تثبت به الزيادة. والركوع المطلق هو الفرض، من قوله سبحانه اركعوا واسجدوا. والطمأنينة زيادة ثبتت بخبر الواحد، وخبر الواحد لا تثبت به الزيادة، لأن الزيادة على النص نسخ عندهم. نعم. والطواف المطلق هو الفرض، من قوله سبحانه وليطوفوا بالبيت العتيق. والطواف هو الدوران حول الشيء. والطهارة زيادة ثبتت خبر الواحد فلا تثبت به الزيادة لأن الزيادة على النص نسخ. نعم. فلو وجبت هذه الزيادة لكانت نسخا للمطلقات الثابتة بالقرآن، والأخبار الموجبة لهذه الزيادات أخبار أحد، وأخبار الأحاد لا تكون ناسخة للقرآن لأن المظنون لا ينسخ المقطوع. المثال الثاني التغريب، يجب عندنا مع الجلد لقوله صلى الله عليه وسلم جلد مياه وتغريب عام. يجب عند الجمهور التغريب، يجب عند الجمهور. نعم. والحنفية يرونه زيادة، والحديث متفق عليه. نعم. والحنفية يرونه زيادة على الجلد المذكور في القرآن وهو نسخ، ونسخ القرآن بأخبار الأحاد لا يجوز. والفرق بين المثال الأول وهذا المثال هو أن الزيادة في المثال الأول صفة في الأصل المزيد عليه، والزيادة هنا متميزة عن الأصل المزيد عليه، لا يقال إن الطهارة متميزة عن الطواف. نعم، يعني الطهارة في الطواف صفة في الطواف، أما التغريب فهو قدر زائد عن الجلد، فلا يقال إن الطهارة شرط للطواف فتكون قبل الطواف فتكون متميزة عنه. نعم. لأننا نقول لسنا نعني بطهارة الوضوء بل صفة المكلف الحاصلة. يعني انتبهوا يا أخوة، لسنا نعني بالطهارة الوضوء يعني فعل الوضوء، فلا نعني الفعل حند الفعل، وإنما نعني صفة الطهارة القائمة بسبب الوضوء. نعم. بل صفة المكلف الحاصلة حين الطواف، بدليل أنه لو أحدث بعد الوضوء لم يطف. نعم، لو أنه توضأ دخل دورة المياه وتوضأ وخرج، فلما وصل إلى الكعبة انتقض وضوءه، يكون يجب أن يرجع ويتوضأ لأنه لا بد أن يكون متصفا بالطهارة عند الطواف، إذن الطهارة جزء من الطواف. نعم. لأن الطهارة حين الطواف لم تحصل، وإنما يرى أصحابنا أنها ليست من نسخ، لأن العبادة المطلقة المأمور بها من حيث هي لا تنافي شيئا من القيود فأجزأت ولم يجب قيد معين، فإذا وجب القيد المعين كان زيادة على وجوب الأصل لا رافعا له، كعبادة زيدت على عبادة فلا تكون الثانية ناسخة لحكم الأولى، بل تكون بيانا لحكم جديد، تكون بيانا لحكم جديد. نعم. قال رحمه الله: المسألة الثانية، اختلف إذا نسخ المنطوق هل يلزم من ذلك نسخ المفهوم أو لا؟ المعلوم يا إخوة أن المفهوم مرتبط بالمنطوق، طيب إذا نسخ المنطوق هل ينسخ المفهوم؟ هذه المسألة. نعم. قال: والمسألة مسألة نظر وبحث، أما مفهوم الموافقة، مفهوم الموافقة يا إخوة متعلق بنفس حكم المذكور المنطوق، فإذا نسخ المذكور نسخ مفهوم الموافقة لأن الحكم واحد، فإذا ارتفع ارتفع الحكم. مثلا لو فرضنا أنه رفع ونسخ قول الله عز وجل فلا تقل لهما أف، نسخ، إذن مفهوم الموافقة أن الأذى ممنوع ينسخ، هذا لو فرضنا أنه وقع، وهذا لا يكون، وهذا عند الجمهور أنه إذا نسخ مفهوم الموافقة نسخ الحكم. أما مفهوم المخالفة فهو متعلق بالسكوت، فهو غير المذكور، فهل إذا نسخ ينسخ المفهوم؟ عند الجمهور نعم. قال رحمه الله: أما مفهوم الموافقة فمثاله احتجاج الحنفية على أن الحر يقتل بالعبد. انتبهوا لهذه المسألة، أن الحر يقتل بالعبد يقصدون أن الحر يقتل بقتله عبد غيره، الحنفية لا يقتلون السيد بقتله لعبده، وإنما يقولون الحر إذا قتل عبدا لغيره مملوكا لغيره فإنه يقتل به. نعم. بقوله صلى الله عليه وسلم: من قتل عبده قتلناه ومن جرحه جرحناه، رواه الأربعة وضعفه الألباني. فإذا وجب ذلك في عبده فوجوبه في عبد غيره أحرى وأولى، هذا مفهوم موافقة، يقولون إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل عبده قتلناه وهو حر ويملك العبد، طيب إذن من باب أولى إذا قتل عبد غيره أن يقتل، إذن يستدلون هنا بماذا يا إخوة؟ مفهوم الموافقة. طيب، فيقول أصحابنا هذا الخبر منسوخ عندكم. هذا الخبر منسوخ عندكم لأنكم لا تقولون بالمنطوق، فعندكم لا يقتل السيد بقتله لعبده. نعم، لأنكم لا تقولون بأن الحر يقتل بعبده، والجواب عندهم أنهم يستدلون بفحوى هذا الخطاب وإن كان أصله منسوخا، إذ لا يلزم نسخ الفحوى من نسخ أصلها. نعم، لكن هذا يعني في الحقيقة مردود. إذا نسخ حكم المذكور من باب أولى أن ينسخ حكم المسكوت عنه إذا كان موافقا له. نعم. قال وأما مفهوم المخالفة فمثاله احتجاج أصحابنا على أن الوصية للأجانب غير فرض بقوله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين، فمفهومها أنها لغير الوالدين والأقربين غير فرض. نعم. ويقول أهل الظاهر هذه الآية منسوخة بقوله صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث، رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه. وإذا كانت منسوخة في المنطوق فمن باب أولى أن تكون منسوخة في مفهوم المخالفة. نعم. قال والجواب عند أصحابنا أن الآية لها جهتان في الدلالة، جهة منطوق وجهة مفهوم، فلا يلزم من نسخ مقتضى إحدى جهتين نسخ مقتضى الأخرى، وهذا ذهب إليه بعض المالكية. نعم. المسألة الثالثة، اعلم أن الأصل النقلي يعلم كونه منسوخا بوجوه منها متفق عليه ومنها مختلف فيه، فمن ذلك يعني كيف نعرف أن النص منسوخ؟ إما بالنقل وإما بخبر الصحابي وإما بمعرفة التاريخ. إما أن يكون في نفس النص دلالة على النسخ، وإما بخبر الصحابي وإما بمعرفة التاريخ، هذه الأمور الثلاثة. نعم. فمن ذلك أن ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم كونه منسوخا بالصريح لقوله صلى الله عليه وسلم، كقوله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فادخروها. انتبهوا، كنت نهيتكم، إذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان قد نهى عن ادخار لحوم الأضاحي فادخروها، إذن هذا نسخ النهي كما والحديث عند مسلم في الصحيح. نعم. وكنت نهيتكم عن الانتباذ فانتبذوا، وكنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، كلها عند مسلم في الصحيح. نعم. فهذه الأخبار علم منها الحكم المنسوخ. نعم، علم منها أن هناك نهيا تقدم ثم نسخه النبي صلى الله عليه وسلم بالأمر الذي هو الإذن. نعم. قال وما احتج به بعض أصحابنا على طهارة جلد الميتة بعد الدباغ قوله صلى الله عليه وسلم أيما إهاب دبغ فقد طهر. نعم. فتقول الحنابلة هذا منسوخ بقوله صلى الله عليه وسلم كنت رخصت لكم في جلود الميتة فإذا أتاكم كتابي هذا فلا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. رواه الطبراني وقال الألباني ضعيف، لكن المثال هنا يا إخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت رخصت، كنت في الزمن الماضي رخصت لكم في جلود الميتة فإذا أتاكم كتابي هذا فلا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. إذن هنا بالنص يوجد نسخ لكن الحديث ضعيف. نعم. والجواب عند أصحابنا أن الحديث إنما أشار به إلى ما رخص فيه حين مر بشاة ميتة فقال هل لا انتفعتم بجلدها؟ قيل يا رسول الله إنها ميتة، فقال إنما حرم أكلها. متفق عليه. فمعنى هذا أنهم يقولون كان في الأول النبي صلى الله عليه وسلم أذن في الانتفاع بجلد الميتة مطلقا دبغ أو لم يدبغ لقوله إنما حرم أكلها، ثم نسخ هذا، نسخ أن ينتفع بجلد الميتة إذا لم يدبغ وأبيح إذا دبغ. نعم. قال فلما باح صلى الله عليه وسلم الانتفاع بجلدها إباحة مطلقة من دون تقييد بدباغ أشار في هذا الخبر إلى تحريمه لا إلى تحريم الانتفاع بالجلد بعد الدباغ، والذي يدل على ذلك أن الإهاب اسم للجلد الذي لم يدبغ. وقد اختلف أهل اللغة في هذا، هل الإهاب هو الجلد أو هو الجلد الذي لم يدبغ، هذا محل خلاف. نعم. فقوله صلى الله عليه وسلم لا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب، إنما أشعر بتحريم الانتفاع بالجلد قبل الدباغ. نعم. فأما بعده فلا. نعم. ومن ذلك أن ينعقد الإجماع على خلاف الحكم. نعم، عند أهل العلم إذا انعقد الإجماع على خلاف الحكم فإما أن يدل على ضعف الحديث وإما أن يدل على نسخ الحكم. لما؟ لأن أمة محمد صلى الله عليه وسلم لا تجتمع على ضلالة، فإذا اجتمعوا على ترك الحكم الذي دل عليه الدليل فلا بد من سبب. فإما أن الحديث ضعيف، ومن ذلك ما يقوله جماهير أهل العلم أن من تحلل يوم العيد من إحرامه فأدركه غروب الشمس لا يلزمه أن يرجع إلى الإحرام لأن الأمة أجمعت على خلافه، فهذا يدل على أن الحديث ضعيف. ولو سلمنا أنه صحيح فهذا يدل على أن الحكم منسوخ، وهذا هو الراجح القوي من أقوال أهل العلم. نعم. قال وإن لم يعلم الناسخ، فالإجماع عندنا ليس بناسخ ولكنه متضمن للناسخ، وهذه حقيقة الإجماع عند المحققين. حقيقة الإجماع يا إخوة أنه ليس دليلا بنفسه ولكن فيه دليلا سواء علمناه أو لم نعلمه، لا يقع الإجماع إلا عن دليل، لكن قد يبلغنا وقد لا يبلغنا. نعم. قال ومثاله ما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل شارب الخمر في المرة الرابعة. نعم، كما عند أبي داود والترمذي وابن ماجة، وقال الأرنؤوط صحيح بشواهده. نعم. ثم انعقد الإجماع بعد ذلك على أنه يحد ولا يقتل مطلقا، ولو بعد الرابعة ولو بعد الخامسة ولو بعد السادسة، يحد ولا يقتل، فدل على أنه منسوخ. نعم. فعلمنا أن الخبر الأول منسوخ، ومن هذا المعنى عندنا عمل أهل المدينة. نعم، يعني بعض المالكية يقول إن نعمل بعمل أهل المدينة لأنه يدل على نسخ الحكم، يعني يدل على نسخ الحكم، ولذلك يقول الإمام مالك في كثير من الأحكام في الموطأ والعمل على والعمل على وليس العمل على هذا عندنا، وليس العمل على هذا عندنا. بعض المالكية وجه المسألة بأن عمل أهل المدينة بخلاف الدليل يدل على نسخ الدليل، ولكن هذا غير صحيح لأن أهل المدينة جزء من الأمة. نعم. قال ولذلك قدمه مالك رحمه الله على الخبر لأنه يدل على أنه منسوخ. ومن ذلك أن يصرح الراوي بأن الحكم منسوخ، كما إذا احتج بعض أصحابنا على أن الحاملة والمرضعة تفطران وتطعمان بقوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فيقول المخالف هذا منسوخ بما روي أن سلمة بن الأكوع قال إن الناس كانوا في ابتداء الإسلام مخيرين بين الصوم والفطر، ثم نسخ ذلك بقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم، وهذا متفق عليه في الصحيحين. فيقولون هذا منسوخ، هذا منسوخ، وعليها القضاء فقط، عليها القضاء فقط، ويقول بعضهم عليها القضاء والإطعام، أما الفطر والإطعام فقط بدون القضاء يقولون هذا منسوخ، هذا منسوخ وقد رفع. نعم. فلو لم يقل الراوي فيها في كان هذا في ابتداء الإسلام ثم نسخ، بل قال هذا منسوخ بهذا، فإن كثيرا من الأصوليين صححوها، مكتوب من الأصوليون فإن كثيرا من الأصوليين لا يجعل قول الراوي دليلا لأنه يحتمل أن يكون عن السياق، لأنه يحتمل صححوها مكتوب عندكم يتحمل، لأنه يحتمل أن يكون عن اجتهاد لا عن نقل، فيكون رأيا له لا خبرا، يكون رأيا للراوي، إذا قال هذا منسوخ لم يقل نسخ لأن نسخ خبر، أما إذا قال هذا منسوخ فيحتمل أن يكون اجتهادا منه فيكون رأيا له. والصحيح أن الراوي الثقة إذا أخبر عن النسخ بأي لفظ قبل، أن الصحابي وهو راوي ثقة لا شك فيه إذا أخبر عن النسخ بأي لفظ قبل. نعم. قالوا من ذلك أن يستند الراوي في بيان تقدمه على ما يخالفه إلى أمر إجمالي، كما إذا احتج أصحابنا على أن الإمام مخير بين المن والفداء بقوله تعالى فإما منا بعد وإما فداء، فيقول أصحاب أبي حنيفة هذه الآية منسوخة بقوله تعالى فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، فإن الآية الأولى في سورة القتال والآية الثانية في سورة براءة، ومن المعلوم أن براءة متأخرة عن القتال في النزول. والصحيح أنه لا تعارض بين الآيتين حتى يقال بالنسخ، وشرط النسخ التعارض بين الدليلين، لا تعارض بين الدليلين، فهذا في حال وهذا في حال. إذا أثرتموهم فإما منا وإما فداء، وإذا قاتلتموهم فاقتلوا المشركين كافة. نعم. قالوا من ذلك إذا علم تاريخ الحكم وعلم تأخر إسلام الراوي إسلام راوي الخبر المعارض له عن ذلك التاريخ، كما إذا احتج أصحاب أبي حنيفة على أن مس الذكر لا ينقض الوضوء بقول طلق بن علي أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يؤسس مسجد المدينة فسأله رجل عن مس الذكر أينقض الوضوء، فقال هو بضعة منك، فيقول أصحابنا رواه الخمسة وصححه الألباني، وهذا يدل على أن هذا كان متقدما في أول الهجرة في أول الهجرة. نعم. فيقول أصحابنا هذا منسوخ بخبر أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ، رواه أبو داود والترمذي والنسائي وصححه الألباني. ومن المعلوم أن إسلام أبي هريرة بعد بناء المسجد بسنين. نعم، في السنة السابعة من الهجرة، في السنة السابعة من الهجرة، فهذا متأخر. نعم. فقد قال أبو هريرة قدمت المدينة والنبي صلى الله عليه وسلم بخيبر وعلى المدينة سباع ابن عرفطة، رواه أحمد وابن خزيمة. قال فإن لم يتعين تاريخ، فبهذا عرفنا أن الحديث الذي رواه أبو هريرة متأخر عن حديث طلق ابن علي وقد تعارضا، فيكون حديث أبي هريرة ناسخا لحديث طلق. نعم. فإن لم يتعين تاريخ الخبر المنسوخ لم يلزم نسخه بتأخر إسلام راوي الخبر المعارض له. نعم. ولا بقرب، لا يلزم إذا كان الراوي متأخرا ولم نعلم أن رواية الحديث متقدمة. لماذا؟ لأن الراوي قد يروي عن صحابي آخر ولا يذكره ولا حرج في هذا، لكن في حديث طلق بن علي كان إسلامه متقدما وعرفنا بالنص أنه سمع الحديث في أول الإسلام، وفي حديث أبي هريرة كذلك. نعم. قال ولا بقرب أحد الخبرين في التاريخ من موته صلى الله عليه وسلم، كما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن استقبال القبلة ببول أو بغائط. فيقول مخالف هذا منسوخ بحديث جابر قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته بعام يبول وهو مستقبل القبلة. نعم. فيقولون هنا احتمال أن يكون النهي بعد هذا، لكن هذا غير صحيح، لأن جابرا قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة ببول، فرأيته قبل موته بعام مستقبل الكعبة. إذن بل بيّن جابر أن النهي كان متقدما وأن الفعل متأخر. نعم. وإنما لم يتعين بهذا كون الخبر الأول منسوخا لاحتمال أن يكون متأخرا عن حديث جابر، وليس الأمر كذلك كما بيّناه. نعم. ومن ذلك أن يرتفع سبب مشروعية الحكم ويستقر خلافه، فإن ذلك لا يدل على أن الحكم الأول منسوخ، كما إذا استدل أصحابنا على غسل الإناء من ولوغ الكلب سبعة بحديث أبي هريرة، فتقول الحنفية إنما كان ذلك لشدة ألفهم للكلاب. نعم. وعسرهم ألفهم للكلاب، ألفهم أحسن عليك بكسرة توضع الهمزة تحت لشدة ألفهم للكلاب. نعم. وعسر مفارقتها عليهم، فشدد عليهم في ذلك لكي يتجشموا مفارقتها وتنقطع العلاقة العادية بينهم وبينها، فلما زالت تلك الحقائق زال الحكم المشروع. بمعنى أن الحنفية يقولون كانوا يحبون الكلاب، كان الناس يحبون الكلاب ويألفونها، وأراد الشرع منعهم من ذلك. طيب، كما يقال العادة طبيعة ثانية، الإنسان إذا تعود على شيء صعب أن يتخلص منه، كيف يتخلصون؟ شدد عليهم في أحكام الكلاب، حتى يتخلصوا من عادة اقتناء الكلاب، هكذا يقولون. ثم لما استقر هذا الأمر في نفوسهم خفف عنهم، وليس الأمر كذلك، فإن الحكم باق كما هو، وهو غسل الإناء من ولوغ الكلب سبعا. نعم. قال: وكذلك احتجاج أصحابنا على أن تخلي الخمر محظور بحديث أنس قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر تتخذ خلا فقال: لا. رواه مسلم في الصحيح. فتقول الحنفية: إنما كان ذلك في ابتداء الأمر لأجل شدة شغفهم بها، فحرم اقتناؤها للتخليل حسما للباب، فلما زالت تلك المهلكات زال تحريم الاقتناء للتخليل. نعم، يعني يقولون كان الناس يحبون الخمر، فأراد الشارع أن يعودهم على تركها فشدد في أحكامها، فلما استقر تحريمها في نفوسهم زال هذا التشديد، هكذا يقول. طبعا يا إخوة، الخمر إذا تخللت بنفسها فهي حلال، لكن إذا تخللت بفعل الآدمي فصارت خلا بفعل الآدمي كأن طرح فيها شيء، هذا محل خلاف، هذا هو محل الخلاف. نعم. قال: ألا ترى أنه صلى الله عليه وسلم أمر بكسر الدنان؟ الدنان، الدنان، أحسن الله لك، الدنان، الدن هو الجرة الكبيرة التي يوضع فيها الخمر. نعم. أمر بكسر الدنان وتخريق الظروف حينئذ، ولا يجب اليوم بالإجماع. الحقيقة ما في دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بكسر الدنان وتخريق الظروف، ما في، يذكره الفقهاء لكن لا يوجد دليل على هذا. نعم. والجواب عند أصحابنا أن الحكم إذا شرع لسبب فلا يلزم رفعه لارتفاع ذلك السبب. ألا ترى أنه صلى الله عليه وسلم أمر بالرمل في الطواف؟ بالرمل، بالرمل، أحسن الله عليه. ألا ترى أنه صلى الله عليه وسلم أمر بالرمل في الطواف إظهارا لجلد الإسلام حين قاتلت كفار، حين قالت كفار قريش في عمرة القضاء: إن أصحاب محمد قد أوهنتهم حمى يثرب، فقد زال هذا السبب، ثم لم يزل الحكم، فقد رمل رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ورمل أصحابه ولم يكن بمكة إذ ذاك مشرك. وكل هذا في الصحيحين، كل هذا في الصحيحين. وهذه المسألة، أعني مسألة تخليل الخمر، مما يتعلق بالنظر في جواز النسخ بالقياس، وفي ذلك خلاف. نعم. ومثال ذلك، والصحيح أنه لا نسخ بالقياس. نعم. ومثال ذلك احتجاج أصحابنا على أن أسآر السباع طاهرة بما رواه جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أيتوضأ بما أفضلت الحمر؟ قال: نعم، وبما أفضلت السباع كلها. نعم. فيقول أصحاب أبي حنيفة: إنما كان ذلك حين كانت السباع حلالا، فلما نسخت إباحة السباع نسخت طهارة أسآرها، فكأنهم قاسوا نسخ أحد الحكمين على نسخ الآخر بناء على اتحادهما في العلة، فلما زال أحد الحكمين زال اعتبار علته، ولزم من ذلك زوال الحكم الآخر، فهذا نسخ بالقياس. نعم. ونحن نقول: لا يلزم من نسخ أحد الحكمين نسخ الآخر، لأن الوصف الواحد يجوز أن يكون علة لحكمين من جهتين، فلا يلزم من رفع اعتباره من إحدى الجهتين رفع اعتباره من الجهة الأخرى، ولذلك لا نسخ بالقياس. فلا يلزم من رفع اعتباره من إحدى الجهتين رفع اعتباره من الجهة الأخرى، فيتعلق بما نحن فيه. إذا كان الدليل أو الخبر يتضمن حكمين، فهل يلزم من نسخ أحد الحكمين نسخ الآخر أو لا؟ يعني إذا اقترن حكمان في نص واحد فنسخ أحدهما، هل يلزم من ذلك نسخ الآخر؟ الذي عليه الجمهور أنه لا يلزم. نعم. والتحقيق فيه أنه إن كان أحد الحكمين لا ارتباط بينه وبين الآخر إلا من حيث اشتمل عليهما نص واحد من كتاب أو سنة، يعني سمى بالاقتران. نعم. فإنه لا يلزم من رفع إحداهما رفع الآخر. ومثال احتجاج أصحابنا على أن بيع الكلب حرام بقوله صلى الله عليه وسلم: كسب الحجام خبيث وثمن الكلب خبيث، رواه مسلم. فتضمن هذا الحديث حكمين: أن كسب الحجام خبيث وأن ثمن الكلب خبيث. نعم. فيقول المخالف: قد نسخ خبث كسب الحجام بحديث أبي طيبة أنه حجم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاه أجرته، فإذا نسخ. نعم. والحديث الصحيحين قال أنس: حجم رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو طيبة فأمر له بصاع من تمر وأمر أهله أن يخففوا عنه من خراجه. قالوا فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطى الحجام كسبا، إذن كسب الحجام ليس خبيثا، فهذا نسخ. والصحيح أنه يبين أن الخبث هنا ليس التحريم، وإنما الاستقذار عند الناس أنهم يستقذرونه بالنسبة للحجام. نعم. قال فإذا نسخ خبث كسب الحجام نسخ خبث ثمن الكلب. نعم، فيقولون ما دام نسخ خبث ثمن كسب الحجام إذا ينسخ خبث ثمن الكلب، وهذا ضعيف، فإن الاقتران المجرد لا يلزم منه يعني نسخ أحد الطرفين بنسخ الآخر. نعم. قال فهذا وامثاله ضعيف، وأما إن كان بين الحكمين استباط وتلازم فإنه يلزم من رفع أحد الحكمين رفع الآخر، ومثالهما إذا ادعينا حد شارب النبيذ بالقياس على الخمر أو غيره. فتقول الحنفية قد نسخ الحد عنه بقوله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن الانتباذ فانتبذوا، فلما نسخ التحريم فيه لزم نسخ وجوب الحد على شاربه. كذلك كل ما في معنى هذا المثال، كما إذا ادعينا جرحة الشاهد بفعل من الأفعال فيقول قد نسخ ذلك الفعل فيلزم نسخ التجريح به. وقد يكون الاستلزام خفيا أو مغرونا فيقع الخلاف، كما إذا احتج الشافعي رحمه الله تعالى على تحريم ثمن الكلب بما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب. متفق عليه. نعم. وما وجب قتله فلا قيمة على متلفه، وما لا قيمة على متلفه فلا ثمن له. نعم، فلا يجوز أخذ ثمنه لأنه لا قيمة له. فتقول الحنفية قد نسخ حكم قتل الكلاب فوجب بذلك القيمة على متلفه، فإذا وجبت القيمة حل الثمن. نعم. فهذا استلزام خفي يقبل المنع مع أنه لا يلزم من وجوب القيمة على القاتل جواز البيع. نعم. خاتمة، اعلم أن الناسخ مقصود المصنف بهذه الخاتمة أن النسخ قد يتكرر في الأمر الواحد فيقع نسخ ثم يعقبه نسخ آخر. نعم. قال رحمه الله خاتمة، اعلم أن الناسخ قد ينسخ إما بغير الحكم الأول وإما بمثله، فقد نسخ صوم يوم عاشوراء بالتخير بين صوم رمضان والإطعام، ثم نسخ ذلك التخير بالتعيين. بالتعيين يعني بتعيين الصوم، فوقع النسخ مرتين، وقع النسخ مرتين. نعم. وقد صح أن نكاح المتعة قد أباحه الله تعالى ثم حرمه ثم أباحه ثم حرمه ثم أباحه ثم حرمه، فاستقر فيه التحريم، ذكر ذلك ابن حزم وهو ثقة في النقليات. نعم، يعني كثير من المالكية يرون أن ابن حزم ثقة في النقليات غير فقيه، فلا يرونه فقيها ولا يلتفتون إليه في الفقه، لكن في النقليات يرونه يعني ثقة، وهذا الذي أشار إلى المصنف. والمقصود هنا أن الأمر الواحد قد يتعلق به النسخ عدة مرات، وذلك أن النسخ يعتمد المصلحة فيرفع الحكم بحسب المصلحة. فمثلا في نكاح المتعة قالوا كان مباحا ثم حرمه الله ثم أباحه الله للحاجة ثم حرمه الله، فوقع النسخ في عدة مرات واستقر الأمر على التحريم إلى قيام الساعة، فهذا تمام الكلام في النسخ. وسينتقل المصنف إلى الترجيح إن شاء الله غدا، سنجلس مجلسين، مجلس بعد الفجر غدا الجمعة إن شاء الله ما في أعمال، سنجلس بعد الفجر، الشيخ صالح انتهى من درسه، ونجلس بعد العشاء إن شاء الله ونختم الكتاب، وسأجيز الإخوة إن شاء الله بقراءة الكتاب سماعا علي وبشرحي للكتاب. إذا انتهينا من المجالس، من حضر المجالس كلها ولم يغب إلا لأمر عارض سنجيزه إن شاء الله في السماع للكتاب قراءة علي وفي شرحي هذا للكتاب. أسأل الله عز وجل أن يثيبكم على صبركم وأن يزيدكم خيرا وبركة وأن يوفقنا وإياكم. يعني الحمد لله درسنا يعني بعد العشاء آخر درس، بعد أن يكون المشايخ قد قضوا عليكم ولم يتركوا لي من أذهانكم إلا شيئا قليلا. ثم الدرس في أصول الفقه، وأصول الفقه مع عظيم فائدته في صعوبة، لكن من فهمه يتلذذ به. والكتاب ليس بالقصير. طبعا يا إخوة، نحن في الدورة بالتفاهم مع الإخوة رأينا أن المتون القصيرة قد استهلكت، يعني شرحت وموجودة شروحها في الإنترنت بشكل كبير، كل الناس شرحوا الورقات. فرأينا أن من المناسب أن نختار متنا وإن كان فيه طول يكون في شرحه فوائد جديدة ومنافع جديدة. ويعني سبحان الله، يعني دائما كما هي القاعدة، الشيء كلما زاد نفعه كلما عظم التعب في تحصيله. الشيء هكذا في الدنيا، كلما عظم نفعه كلما زاد التعب في تحصيله. ومن آثر الراحة فاتته الراحة، والجنة لا تنال إلا على جسر من التعب. أسأل الله لي ولكم التوفيق والقبول، والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.